إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المسجد المبارك. وأعني بتلك الكلمة فعلا اللفظ الذي خرج أنه مسجد مبارك. أي مسجد تسأل أي إنسان تقول له بتصلي فين؟ يقول لك بصلي في المسجد الفلاني. سبحان الله، وكان كلها في يد ربنا سبحانه وتعالى. لما تسأل حد عن مسجد الفتح يقول لك أنا تربيت في مسجد الفتح. فسبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين على هذا المسجد وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا جدا. تسأل أي واحد يقول لك أنا تربيت في مسجد الفتح. تسأل أخت تقول لك أنا تربيت في مسجد الفتح. فربنا يبارك في هذا الصرح ويبارك في الدعوة التي تقام فيه ويثبتنا جميعا على الإيمان والتوحيد حتى نلقاه على ذلك. النهارده موعدنا إن شاء الله عز وجل كما وعدنا في الأسبوع الماضي مع ابن سلمان الفارسي. الحقيقة موضوع النهارده في غاية الأهمية. أحيانا الإنسان يكون عايش في النعمة ومش حاسس بقيمتها، وما يقدرش يحس بقيمة النعمة إلا اللي عايش. يعني لو أن أنا مثلا أعطينا مثلا، لو أي إنسان عنده عربية، لكن العربية على سير الدين وركنها جنب البيت وعمره ما بيركبها، لو سألته عن النعمة يحس بقيمتها؟ لا، يمكن إنه ما بيستعملهاش. لو إني أرض أرض إنسان تاني ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بحفظ القرآن، لكنه لا يعمل بآيات القرآن ولا يقف عند حدود الله عز وجل، لا يأتمر بأوامر الله ولا يمتثل بنهي الله، لا يمتثل أخلاق القرآن. وده من النبي عليه السلام كما وصفته منى عائشة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. خد بالك، فهل هذا الإنسان يشعر بقيمة القرآن؟ طبعا لا. فأي إنسان لا يشعر بقيمة النعمة إلا إذا استعملها. نفس الحكاية فن انت النهارده مسلم وربنا يمتنا على نعمة الاسلام والتوحيد. لو انك انت ما استعملتش الاسلام في حياتك، اللي هم بيسموها ايه؟ اسلمة الحياة. ان احنا ايه؟ نخلي كل حاجة في حياتنا نصدرها بصبغة الاسلام. حياتك كلها تبدأ بالاسلام، تنتهي بالاسلام. قل ان صلاتي ونصتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا ايه؟ مش كده المسلم؟ اول المسلمين. وبعدين انا بقرا الايه وانت بتقراها، وانت بتقراها وكل واحد ايه؟ وانا اول المسلمين. يبقى احنا في ايه؟ مصادقه انك شريفه من اجل مرضات الله عز وجل. فنفس الحكايه، احنا كلنا مسلمين اهو، لكن مين فينا اللي بيحس بقيمه الاسلام؟ بتختلف من واحد للثاني. واحد عايش في الاسلام فعلا قلبا وقالبا فحاسس بقيمه النعمه، يوم ما تسلب منه نعمه دي لا يمكن ده يموت. خد بالك؟ واحد ثاني ممكن يتنازل عن بعض الاشياء في النعمه دي، يعني ممكن يتنازل عن بعض الاخلاقيات، يقول لك مش مشكله عشان نعيش. ممكن يتنازل عن بعض التشجيعات، يقول لك برضه خلي الحياه تمشي. خد بالك، انما المسلم الحق اللي حاسس بقيمه النعمه دي لا يمكن. لو قتلوه يقول لك اموت، بس ايه؟ لا تنازل عن شيء من الاسلام. وده اللي حصل مع سيدنا بلال، وده اللي حصل مع سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. لما جم بقى عايزين ايه؟ ينظر بكلمه الكفر حتى لو من وراء قلبه، مع ان ربنا عبر وعبر امثاله من المستضعفين. فقال جل وعلا ايه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. زي سيدنا عمار بن ياسر لما نطق الكلمه ورجع الجامع في موريتي. فلما ساله الحبيب صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان. قال ايه؟ فان عاد فعد. مش مهم، طالما انك انت اكرهت على هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم رجع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. خدت بالك؟ فايدي في الدين ده ما يشعرش بيه الا اللي بيستعمله، الا اللي عايش فعلا، الا اللي اول ما بيصبح الصبح قلنا كده همه كله ايه؟ الدين. اول ما بيصبح الدنيا كلها لا تشغله. ونبعث سلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند في الحديث الثاني الصحيح: من كانت الآخرة همة. مش كلمة الآخرة، والآخرة دي بتشمل ايه؟ بتشمل كل حاجة، بس من الاستقرار لحد الجنة والنار. ربنا يرزقنا الجنة يا رب. شوف ظن الناس اللي بعثت جمع لك كل ده، قال لك ايه؟ ما قالكش من كان القبر همة. كان القبر عدم القبر. ما قالكش من كان ارض المحشر او القيامة هامة. ما قالش من كانت النار هامة او الجنة هامة. لا. قال من كانت الاخرة هامة. اللي بيحصل جمع الله له شملا. وجعل غناه في قلبي واتته الدنيا وهي راغمة رغبة عنها دينك. خدت بالك؟ لان عايز الدنيا واخرة هامة. الدنيا والاخرة ايه؟ والتاني بقى. ومن كانت الدنيا هامة صابح الصبح. ولكن ان شاء الله النهاردة هنلاقي اسم العلم. بل اكيد كده يصبح كل همه زي بتاع الناس. ياخد فلوسه، يرتشي، يسرق، يقصد، يعمل اي حاجه عشان ايه؟ ياخد رزقه برضه من ربنا قدره له، لكن هو عايز ياخد ليه؟ من الحرام مش من الحلال. ومن كانت الدنيا همه ايه يحرم؟ جعل الله فقرات فين يا اخوانا؟ في قلبك؟ لا. يقتله الباب من اوله. جعل الله فقره بين عينيه. وبعدين وفرق عليه شمله. يبقى عنده محل في المعادي والتاني في المياه والتالت فين في الترسيط. وانت يلف. ليه؟ يقول لك كل الناس بتفرق. وانت يلف هنا وهنا وهنا وهنا وفي النهاية تقول له انت عملت ايه؟ انت عملت ثروة استمتعت فيها ابدا والله. ما فاضي حتى الضفر. بجمع وجمع وجمع وفي الآخر يموت ويسيب. وماله كما قدمت وماله الورثة ما أخرت كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ فشوف من كانت الدنيا هامة ايه؟ جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. وفي النهايه برضه والله ما هياخد الا اللي ربنا مقدره له. ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منها. هذه المشكله. فالنهارده احنا خلينا نعيش بقلوبنا وعايزين نتكلم. خلينا نتكلم عن خطط طويله. وانا مش فاكر ان انا خلصت النهارده. يعني خطه النهارده خلينا نقول نعمل معاك. خطه الخميس اللي بعده او اللي بعده يعني كنا هنيجي العيد ولا مش هنيجي يعني حسب الظروف خد بالك. فده هو نعمل معايا. المهم ان احنا عايزين نقف مع كل حضره في قصه سيدنا سلمان. القصه مهمه جدا. تعرفك قد ايه الدين خالي. تعرفك قد ايه الانسان لما يكون همه وقضيته الاولى هي الدين مستعد ان هو يضحي كل حاجه عشان بس يبان يبقى مسلم بس. وده اللي حصل مع كل الصحابه يا اخوانا. الصحابه ما كانش الدنيا ليها اي قدر عندهم ابدا. كل اللي شغله في حياته ايه؟ ازاي يبقى مسلم؟ ازاي يعتز بلحم التوحيد؟ شوف سيدنا الصهاينه الرومي لما هاجر حديث عن مسلم. وهتيجي قصته بعدين ان شاء الله. لكن بص اللقطه بس بسيطه دي عن كلمه صهيب. صهيب الرومي لما جه اسلم كان فقير جدا. ربنا اخذه بعد ذلك واعطاه من سلوك النعم واصناف النعم الكثير والكثير. بقى لما النبي عليه الصلاه والسلام هاجر سيدنا صهيب لازم يهاجر خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم. ام المشركين استخبوا له فين؟ في مدخل مكه كده. قالوا له يا صهيب شئتنا صعودك لا مالك. واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب هذا ما هي دي قضيتك؟ شوف الفرق بين قضيتك وقضيته. هو قضيته ايه؟ الدنيا فلوس. انت تاخد الفلوس وتمشي. وهو همه ايه؟ تفوز بنعمه التوحيد. والحق النبي عليه الصلاه والسلام تهمه. خد بالك؟ فده لي قضيه وده لي قضيه ثانيه خالص. فقالوا له ايه؟ يعني النهارده بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب هذا المال والله لا يكون. سيدنا صهيب كان ماشي ولكن رامي. يعني كان يضرب السهم لا يخطئ ابدا. فقال والله انكم لتعلمون اني من ارماكم. اعتقد انا احسن واحد في الرمايه. فبكل سهم اقتل رجلا منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف. ولكن طيب احسن. ايه رايكم؟ ما لي في المكان الفلاني تروحوا تاخدوه تقولوا ابو خالد. وراحوا لقوا الملك يعمل في نفس المكان. ليه؟ لانهم يعلمون ان اصحاب النبي لا يكذبون على الرب العلي. فكيف يكذبون على الناس؟ شوف الامانه اللي كانت في وسط الدرجه فيه ولا لا؟ اه مش قال لك تكذب عليه ليه؟ تكذب عليك على واحد. اذا كنت في دار حرب والراجل عايز يعرف مثلا اسرار بلدك لا ما تقولوش. خد بالك؟ لا طبعا. يعني النهارده حصل حرب مثلا ابن مصر واسرائيل ولا خد بالك اي حاجه. تيجي النهارده تروح لحد يسرو في اسرائيل يقول لهم ها فين محل الاسلحه بتاعت مصر؟ يقول لك كذب حرام يقول ايه؟ لا ما ينفعش. لا ده هنا كذب بقى مش حلال ده واقع. خد بالك؟ لو هو السلاح مش عارف تقول لا في مكان ثاني. فده اللي حصل. ليه؟ من ضمن الثلاث اشياء التي اباحها النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الكذب اللي هي الكذب على الزوجه في الامور العاطفيه. خد بالك؟ بحبني يا فلان طبعا بحبك يا روح هو مش طايشه. وهي اللحم الثانيه اللي هي الاصلاح بين المتخاصمين. واحد تعلم بكده فتروح تصلح ما بينهم. تروح تقول لا سبحان الله ده انت تعلم من فلان. طب يا ريتك سمعت الكلام اللي هو قاله. ده بيقول ما شاء الله ده اخويا وحبيبي ده انا لولا بس ان انا خايف ان هو لو صدقني كنت جيت بص لنفسه. هو قال كده ايوه قال كده وتحصل نفس الكلام للتاني. يا معقوله؟ سبحان الله. وفي الاخر يتصرفوا خصمك انت. فالمهم يعني ايه؟ والحاله الثالثه يا اخوانا بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه؟ اللي هي الكذب على الاعداء في ايه؟ في ضربها. فالشيطان الله اول ما دلهم على الماء خرج راح وهو راح فين لحبيبك صلى الله عليه وسلم. اول ما وصل المدينه والوحي ايه يصدق على الماء سيدنا جبريل ياتي النبي عليه السلام ويخبره وينزل عليه ايات الله عز وجل ومن الناس من يشفي نفسه ايه ابتغاء مرضات الله يشفي ان يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله معروف بالعباد. ويقوم النبي عليه السلام ويهش ويبش ويبتسم في وجه الصهيب ويقول له ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى. شوف الدنيا عندهم ولا حقيقه خد فلوسي خدها كلها بس انا بقى موحد بقى عايز ايه تاني. طب النبي عليه السلام ينزل الصحابه للصرف مش اوجب لا نفس يعني حاجه بقى. يعني عملت ما عملتش خلاص وسيدنا الله يخدمها له كله والحديث رواه ابو داود باسناد الحسن ياخد كل الفلوس ويروح يحطها في حج النبي عليه السلام. ماذا تركت لاهلك واولادك؟ تركت لهم الله ورسوله كفايه. خدت بالك؟ اذا المساله اخوانا بس مش حاجه خالص. شوف بقى سيدنا سلمان قد ايه احساس بقدر الدين ده؟ قد ايه احساس الدين في الدين؟ سيدنا سلمان يا اخوانا هيفضل يبحث عن الحقيقه قد ايه؟ 20 سنه. تقدر تتخيل هذا المنظر؟ ده انت النهارده عشان تطلب العلم في سنه ونص بتزهق. يعني لو حفظت جزء صغير ودي تكمل يا خبر ابيض لسه الجزء الثاني خد بالك والجزء الاولاني ممكن تكون نسيته خد بالك ولسه هتبدا في الثاني تكون نسيت الاولاني هتبدا في الثالث تكون نسيت الاولين الاثنين الاولين في الاخر تقصد في الكل. شوفوا ده اللي يعيش 20 سنه يترك كل المتاع والزهاري والدنيا والجاه والصيد والمنصب وكل ثروه ابيه كل ده يتركه عشان ايه؟ عشان يبقى سلمان منا اهل البيت بس. ودي مش شوية حاجة كبيرة أوي. شوف سيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه عشان بس تعرف قدر النعمة اللي إحنا عايشين فيها. النهاردة أنا بكلمك عن سيدنا سلمان، إيه سلمان اللي بكلمك؟ تخيل إن سيدنا سلمان هو بنفسه اللي بيكلمك، وده اللي يحصل فعلا وحديث قصة سيدنا سلمان كله من أوله إلى آخره رواه الإمام أحمد بإسناد الحسن. سيدنا سلمان هو فعلا اللي بيحكي القصة. بيقول إيه؟ بس قبل ما نقول سيدنا سلمان قال إيه؟ عايزك وأنت بتسمع قصة سيدنا سلمان تتخيل معاها قصه حياتك انت. شوف انت حياتك بدات ازاي وفين؟ وكنت عايش ازاي قبل ما تيجي المسجد كده؟ يا ترى كلنا فعلا اتولدنا على الطاعه؟ طبعا لا. اكيد اغلبنا كنا عايشين في معاصي وبعد عن الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا امتن علينا يا اخوانا وجابنا هنا. خد بالك؟ وده محض فضل الله عز وجل، ده بارادتك انت ولا بارادتي انا. ده ما انك اخترت اللي هنا ولا انت اللي اخترت، انت خدت بالسبب لكن مسد بلا اسباب هو الذي اوجدك هنا. ولو لم يرد الله عز وجل اجادك هنا ما اوجدك احد. لو ان اولكم ولو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الكلام ده قابل للتفاوض، رفعت الاقلام وجفت الصحف. سيدنا سلمان الفارسي هيوضح لك قد ايه قد ايه الدين ده جاهز، وقد ايه ان انت لو ما حافظتش على الدين ده هتندم قوي. بس في يوم ما ينفعش فيه الندم. تجح نفسك من دلوقتي، تعرف قدر هذا الدين، تعرف ان انت مالكش اي قيمه من غير الدين ده. اي والله سيدنا عمر قال ايه؟ لقد كنا اذل قوم. اذل افعل تفضيل، يعني ما كناش ادلاء، لا اذل قوم. فاعزنا الله بايه؟ لا بالدرهم ولا بالدينار ولا بالجاه والله. واي واحد صاحب منصب على وجه الارض والله ليس له قدر من غير الدين. هات اي واحد واخد دكتوراه مره بس مش الدين. راجل دكتوراه ماجستير راجل العينة القوم مدير عام وتلاقي اي حاجه فاهم ازاي؟ كل دوت ملوش قيمه الا اذا كان ايه؟ مطيعا لله عز وجل. اما لو كان عاصيا لله فربنا سبحانه وتعالى بيحط من قدر هذا الرجل في قلوب الناس. مش ربنا مش نبعت لنا كده فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبك. اللي يحبك يا كبير عليه السلام قلب عظيم لا تخطب الجناح. قال فقرى قوم لوط كلها بجناح واحد. شوف بقى لما سيدنا جميل يحبك. شوف النهارده لما راح يفرح يقول لك فلان فلان عارف فلان؟ فلان لعيب الكوره المشهور. امبارح مطار الفوتوغراف. وعارف فلان الفلان لما اتصور معاه صوره شايف في البيت تذكار كده. خد بالك؟ كان فرحانه بالكلام ده. في حين ان المسلم ما يفرحش بالكلام ده. لا. انا افرح لما اسمي يذكر في السماوات السبع. وتعرف ان اسم الله يسر ولا لا؟ اه والله. مش صدقني؟ اصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله، حديث رواه مسلم. شديد يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه باجنحتها الى السماء الدنيا وفي رواية أخرى إلى عرش الرحمن وذكره الله في من عنده. أنت دلوقتي اسمك بيذكر من فوق سبع سماوات، ولو كشف الله لك الغطاء لسمعت اسمك وهو يذكر من فوق سبع سماوات. يا لحم من قبر. يبقى ربنا يوم سيدنا جبريل يحسب، وسيدنا جبريل شوف سبحان الله شوف هذه الحته ايه؟ يعني حبيب وحبيبي حبيبي وعدو وحبيبي عدوي. سيدنا جبريل مجرد ان ربنا بيحب فلان وش ليس عليه كلام حبه، لا ده انا كمان لازم احبب كل الخلق ايه فهذا العبد طالما ان ربنا بيحب. فينادي جبريل على ملائكه السماوات السبع كلهم، وشوف بقى يعني ملائكه السماوات السبع ايه، يعني السماء السبع بس احنا قلنا قبل كده لما في حديث ده رواه مسلم حبيب عليه الصلاه والسلام ايه، انه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون اليه الى ايه الى قيام الساعه. كل يوم 70,000 منذ خلق الملائكه اذا كان قبل خلق ادم، كل يوم 70,000 ما يكونش ده، ثاني يوم 70,000، ثالث يوم الى قيام الساعه. عدد ملائكه السماء السبع بس قد ايه؟ الشعب اختبارك. فتخيل بقى عدد ملائكه السماوات السبع كلهم يعرفوك باسمك ويحبوك. طب وفي فايده معانا ان الملائكه تعرفهم، فايده عظيمه جدا. شوف سيدنا يونس عليه السلام لما القي في بطن الحوت واوحى الله الى الحوت اني ما جعلت يونس لك ايه؟ طعاما ولا غذاء، ولكني جعلت بطنك سجنا له. سيدنا يونس ايه؟ يا رب سجدت لك في مكان لم يسجد لك فيه احد من قبلي ولم يسجد لك فيه احد من بعدي، سجد له في بطن الحوت. والحوت لما نزل لقعر البحر خد بالك، فسمع يونس عليه السلام صوت تسبيحه بحفظ البحر والحفظ يسبح واني بشيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فتذكر هو طبعا كان المفروض خايف نفسك بطن الحوت، فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يوم الملائكة تسمع صوت مين؟ يونس عليه السلام. فقال صوت معروف صوت بعثيه جاء من أرض غريبة. أخبرك إذا كان مخيفة. قال أجل هذا عبد يونس. قال عبد يونس الذي يصعد إليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة. قال أجل. قال اللهم شفعنا فيه. فقبل الله شفاعة الملائكة فأمر الحوت فنفضه على العرش. خدت بالك؟ وغير ده كله بقى ايه؟ الذين يحملون العرش ها؟ يسبحون الحمد ربهم ويؤمنون به ايه؟ ويستغفرون ايه؟ للذين امنوا. يبقى الملائكه تستغفر لك لما تعرفك، لكن لو ما عرفتكش ما ينفعش، لازم تعرفك. تعرفك بايه؟ بالعمل الصالح، بقربك من الله، ببرك لوالديك، بحضور دروس العلم، بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالتسبيح، بالدعاء، كل ده يعرف الملائكه عليك. خدت بالك؟ فشوف سبحان الله، فربنا يؤمر بإيه؟ سيدنا جبريل يحبك، وجبريل عليه السلام يؤمر ملائكة السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك ملائكة السماوات السبع، ثم يوضع لك القبول في الأرض. تلاقي أعدائك بيحبوك على الأقل بيحترموك. النبي عليه السلام لما كان يسأل كان يسأل المشركين عن النبي عليه السلام، كانوا يقولوا إيه؟ إنه الصادق الأمين، حد يقدر ينجز؟ أبدا. ولا يمكن حد المشركين كده يقدر ينجز الحتة دي. إنما هو بس حتة الكره إيه؟ هو اعتقدوا ان مصالحهم يعني مش هتنفع مع مصالح ايه؟ الاسلام. خلاص يبقى الاسلام هيخالف اللي احنا عايشين عليه، مع انهم اخطاوا خد بالك، لكن في ده ايه؟ هم ما يقدروش يشوفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق والامين. تعال نعيش مع قصه سيدنا سلمان بعد ما صلى. قال سلمان رضي الله عنه وارضاه: كنت رجلا فارسيا من بلاد فارس من اهل اصفهان. وكان ابو سيدنا سلمان كان ايه؟ رئيس القريه اللي هو ايه؟ بيسموه يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لك محافظ او ايه او العمدة. قال وكنت احب الخلق اليه، طبعا ابنه لازم يحب وخصوصا لو كان ابنه مطيع فاحب. بيقول حتى حمله حبه الياي خد بالك ان يحبسني في البيت كما تحبس الجليل. بعض الاهالي من كنت خوفهم على اولادهم يعني ايه بدل ما يقول له اتفضل وروح وتعالى وكده بس عرفني بتعمل ايه، لا يحبسه في البيت وما يخرجوش ويخجل عليه. لا ده غلط، لان ده هيخليه يطلع بعيد الشخصيه، مش هيحكي للناس، مش هيعرف الناس بتعمل ايه، ماشيه ازاي، الدنيا ماشيه ازاي، هتلاقيه تعب في حياته. لكن سيدنا سلمان بيقول ان ابوه من كتر حبه ليه حبسه في البيت. بيقول في يوم من الايام كان ابويا عنده ضيعه يعني بستان جميل كده. فامرني ان اذهب لانظر الى الضيعه اللي يعني كان عنده بعض الاشياء اللي شغلاه، فقال له روح شوف لي البستان عامل ايه وتابعه لي وكده يعني. سيدنا سلمان رايح يشوف البستان وهو في الطريق فجاه ايه اللي حصل؟ لقى كنيسة من كنائس النصارى ولقى فيها ناس قاعدين عاملين بيذكروا ربنا جوه الكنيسة. فيعمل ايه؟ حب استطلاع. انت عارف الانسان دايما عنده حس يحب ايه؟ يعني نعرف ايه اللي بيحصل ده. فاول ما شاف الكلام ده راح دخل، اول ما دخل قال له تعملوا ايه؟ قالوا احنا نصارى. طب تعملوا ايه؟ احنا ديننا كذا ودينهم بكذا ومش عارف ايه. قال فاعجبني كلامه، فاعجبني كلامهم. فلما اعجبني كلامهم قلت لهم والله ان هذا الدين لدين الحق، ده دين جميل قوي. طب اعمل ايه اذا دخلت؟ طب اين اصل هذا الدين؟ قلت له شوف الذكاء ده، ما قالوش ايه؟ عرفني الدين بتاعك. ما ممكن يكون فرقه من الفرق وكلمه تعبان وفكرها تعبان حتى لو كان الدين على الحق. لا، قال له ايه؟ اين اصل هذا الدين؟ قالوا له اصل الدين ده فين؟ في بلاد الشام. طب كيف اصل هذا الدين؟ قالوا له لو جم تجار من بلاد الشام وهم راجعين ياخدوك معاهم ويعرفوك الدين. قال لهم طب خلاص، لو جالكوا تجار من بلاد الشام اول ما يجوا بس ابعتوا لي حد اعرفه. قالوا ماشي. انا ابوه في اللحظه دي كان عمال فين بيدور عليه، فين سلمان فين سلام الشهيد؟ فجاه لقى انت كنت فين؟ انا مش بعتك عشان تشوف البستان. قال له والله يا ابي انا يعني شوف الصدق بقى. قال له مريت فلقيت كنيسه من كنائس النصارى فدخلت فسمعت الكلام فعجبني جدا وحسيت ان الدين بتاعهم ده دين الحق. قال له لا والله يا بني ان دينك ودين ابائك افضل واحب من هذا الدين. خد بالك حته بقى الجاهليه، ان اللي احنا شفنا عليه ابائنا هو ده الصح وما تغيرش اي حاجه. بعض الناس احيانا يا اخوانا يكون مثلا رجل فاضل كبير في السن يكون ما فيش انسان في الدنيا طبعا عارف كل سنه النبي عليه السلام، فممكن يسمع سنه اول مره يسمعها يقول لك لا ده انتوا بتالفوا دين جديد من عندكم ولا ايه؟ خد بالك لا، مش كل حاجه ما تعرفهاش يكون ايه؟ كلها تبقى اصل السنه. لا، ابحث واسال واعرف الاول ايه الاصل في السنه ديت، واذا وجدت هذا هو الحق خلاص فابع لنفسك الحق. كما قال الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهب رضي الله عنه وارضاه. فالمهم قال له دينك دين ابائك خير من ايه؟ من هذا الدين. خاف ابو سلمان على ابنه، يوم عامل ايه بقى؟ راح حبسه في القيد، رابط رجليه بالحديث وراح ربطه فين؟ في البيت وحبسه. قال لك ده لو خرج هيعمل ايه؟ هيلتزم ومش عارف ايه والكلام ده كله، زي ما بيحصل مع كتير من ابائنا النهارده يا اخوانا. واحنا بنقول لهم يعني وصيه لله سبحانه وتعالى ونصيحه لاجل الله سبحانه وتعالى، ما تخافش على ابنك. يقول لك انا خايف على ابني لا يلتزم ويترك لحيته ومش عارف يعمل ايه ويمشي مش عارف في طريق ملتزم. انت خايف من ايه؟ ابنك ده اذا كان ربنا اكرمه والتزم فاحمد الله عز وجل انه يسر لك هدايه ولدك من غير كسب منك. ما انت ممكن ابنك ده كان يطلع مش كويس وتقعد تقول يا اخوانا نفسي حد بس يكلمه، نفسي حد ينصحه نصيحه لله، نفسي بس يبقى بر بامه وابيه، نفسي نفسي. طب ربنا اكرمك والتزم الولد من غير اي تعب منك، مش احمد ربنا؟ صح ولا لا؟ غيرك والله العظيم، والله شفنا اباء صرفوا على اولادهم ملايين وعلى الرغم من ذلك يطلع الابن عاق بل يضرب اباه بالسكين. وشفت المنظر ده قدام عينيا، ابني بيضرب والده بالسكين. مع ان ابوه ده ايه؟ جايب له شقه على النيل ومديله عربيه مرسيدس وعامل له شركه وبيديله مرتبات، ده يمكن ان تتخاف. ورغم ذلك لانه اعطاه الدنيا وانساه ربه عز وجل، فانساه الله بر والدك. على طول تعق ربك ابنك يعق والجزاء بيجي بعده. اما لو انت حتى كنت فقير لا تملك لا درهما ولا دينارا، وتعلم ابنك القران، تعلمه السنه، تعلمه بين الوالدين، تعلمه حق الله، تعلمه زي حس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الابن ده يسمع بار لديك حتى لو انت ما بذلتش معاه اي جهد. خدت بالك؟ ولو ما انطقتش عليه عشر للثاني بالصفر. خدت بالك؟ فسبحان الله. فالرجل خاف على مين؟ على ابن الله سيدنا سلمان، فرحقته في البيت. شوف قد ايه بقى سيدنا سلمان قضيته الاولى هي ايه؟ هي سنين. شوف اول ما يخرج من البستان بتاع والده اول بس ما يشوف ايه؟ الكنيسه. خش عايز اعرف فيه، عايز اسمع شو بيقول مين؟ بيبحث عن الحق، اجل الحق. نفس الحكايه بيقولها لاي حد النهارده خاف يلتزم، تعالى خش المدرسه. شفنا بيقول ايه؟ يمكن احنا بنقول حاجه غلط. لو كنا بنقول حاجه غلط يا سيدي ما تسمعهاش خالص. اما لو كنا بنقول الحق فما عليك الا ان تدعن الحق. صح ولا يا اخوانا؟ دي اهم حاجه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يقول لهم الخيره من امرهم. المهم في النهايه ايه اللي حصل؟ سيدنا سلمان بيقول ايه؟ فبعثت الي النصارى جن وفد من التجار من الشام. فالنصارى اول ما شافوا وفد التجار راحوا بعت واحد لمين؟ سيدنا سلمان. قالوا اذا في تجار جم فيعني ايه يعني عشان بس انت سالت عن هذا الدين. قال طب خلاص. بعد ما يخلصوا البيع والشراء والحاجات بتاعتهم وهم ماشيين اخبروني عشان اروح معهم. وده اللي حصل. اول ما خلصوا البيع والشراء والتجاره بتاعتهم وهم ماشيين راحوا بعتوا لمين؟ سيدنا سلمان. قال فالقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. الدرس اللي احنا عايزين الحته دي بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم اول حاجه سيدنا سلمان بيقول ايه؟ وبعثت الي النصارى. ليه؟ عرفوا ان هو عايز الدين ده، فكانوا حريصين عليهم بقى ايه اشتري الدين ده. نفس الحكايه بقولها لك، اكيد انت في حياتك شفت شباب نفسهم يلتزم، لكن انت ممكن تكون هو بيقول لك نفسك تلتزم، طب اعمل ايه؟ طب اقرا ايه؟ طب اثبت طريق الالتزام ازاي؟ انت ممكن تكون كسلت، تقول انا مش فاضي، انا عادي من ورقه او بشتغل او بعمل يا طب ما اشوف حد بيت. لا، خلي نفسك انت تكون سبب لهدايته، انت اللي محتاج له مش هو اللي محتاج لك. ليه؟ لان حديث صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ولا له؟ لك انت من حمر النعم. انت لو ربنا هدى بك انسان واحد والله العظيم يبقى راضي حتى يبقى لا يحد. لوحدك يهتدي، تأمن بالطريقة دي على عبادتك، لو عبادتك 50% وهو 50 يبقى انت تيجي يوم اليوم ايه؟ 100%. فما ظنك لو ان انت كنت سبب في هدايته اصبح داعيتك وعالما، خد بالك، وكان على ايديه بفضل الله هداية بشر كثير. كل ده في ميزان حسناتك ولا لا؟ ما تحصل تحصل ده اول ما تعلم الانسان نفسه يتشد الاول، فانا خد بايده. نفس الحكاية اخت مسلمة النهارده ممكن تلاقي واحدة متبرجة نفسها تتحجب وبتقول لك يعني طب ساعديني، طب اعمل ايه؟ ممكن تسيبيها؟ لا ما تسيبهاش، ده بتخليك انت معاها. ولو قدرت تجيب لها الحجاب على حساب جميل، لو مش قادر اقول لاي حد يجيب لك الحجاب، و100 واحد يتمنى فضل الله عز وجل ان يكون سبب في حجاب اخت مسلمه، فلاحظ على ان احنا نكون سبب دايما في اي خير. الحته الثانيه، سيدنا سلمان لما عرف ان تجار عين الشام، قال ايه؟ كلمه جميله قوي، قال: فالقيت الحديد ايه؟ من رجليا. نفس الحكايه اللي نقولها النهارده للي مش عايز يصلي. النهارده اللي ما بتصليش امتى هترك الحديد من رجليك وتقوم وتصف قدميك لله عز وجل؟ اللي بيشرب دخان امتى هيرك الحديد من رجليه عشان يبطل دخان؟ واللي عمال بيتفرج على الدش والفيديو والانترنت امتى هيتوب الى الله عز وجل ويرك الحديد؟ واللي نفسها تتحجب امتى هترك الحديد؟ شوف سيدنا سلمان في ساعتها بفائق تعقيب والسرعه قال: فالقيت الحديد من رجليه. حديد بربط في رجليه، عزمته ايمانه بالله عز وجل وحبه للبحث عن الحقيقه خلاه في لحظه ارمي الحديد وايه؟ والحق بالقافله. على طول قافله الايمان، ربنا يلحقنا يا رب قافله الايمان. اشمعنى ايه؟ في لحظه يا اخواننا سيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه يتخلص من كل رغبات النفس والهوى ومن كل القيود اللي احنا حاسينها. واللي اجمل من ده كله سيدنا سلمان كان وضع اجتماع مع اخواننا، ابن العمده او ابن المحافظ او ابن الوزير، المهم انه كان ابن عيلة القوم. وعرض من ذلك كل الوضع الاجتماعي ده يروح للشيخ، المهم ان انا اسف اموت موحد. هتبقى فالنهارده ما تقوليش بقى ايه؟ انا في وظيفه ما اقدرش اضحي بيها، ووظيفتي دي تملي عليا ان انا ما اصليش. في بعض الناس كده يقول لك كده، يقول لك انا في موقع معايا في الوظيفه لو صليت وشافوني بصلي اترفت ثاني يوم. اترفت يا اخي لله، ايه المشكله؟ اول ما اترفت حتى لما تلقى الله عز وجل اتلفت ليه؟ عشان اكرم، ده كله صدقه. فاكر قصه عبد الله بن جحش لما قال ايه؟ هو وسيدنا سعد بن ابي وقاص لما بيقول له تمنى الكلام ده كان شغال فيه اخوانه غزة احد، فقال لها ما احنا ان شاء الله في اخر الدنيا هنعمل امتحان ونرفع جوائز ان شاء الله. يعني سبحان الله ربنا يحفظك. فقال له ايه؟ قال له تمنى. فسيدنا سعد قال ايه؟ قال: اتمنى يا رب ان تلقيني رجلا شديدا حرجه شديدا باسه اقاتله فيه فاقتله واخذ سلبه وقبل الثاني والثالث واقتلهم كلهم. سيدنا عبد الله بن جحش قال: لا، اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حرجه شديدا باسه اقاتله فيه فيقتلني ولا يكتفي بذلك بل يقطع اذني ويجزع انفي ويفقر بطني حتى اذا لقيتك قلت من اجل من هذا يا عبد الله؟ اقول من اجلك فتقول صدقت. وده اللي حصل بعد غزوة أحد. سيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول: لقيته بنفس المنظر. شديد أبي الصدق يا فندم. شوف هنا سبحان الله، يعني سبحان الله سيدنا سلمان الفارسي يترك كل الجهل الاجتماعي ده وكل ده، مش عايز مش مشكلة، المهم إن أنا أموت إيه؟ على التوحيد. سيدنا سلمان زي ما قلنا يا إخوانا 20 سنة هتشوف قد إيه عانى، قد إيه لف، قد إيه دور، قد إيه بحث حتى يصل إلى الحقيقة، ووصل إليها بفضل الله عز وجل. والألف ميل بلافة خطوة وبداية السيل نقطة واحدة. فأول ما سيدنا سلمان بدأ الرحلة، وزي ما قلت لك هتقعد 20 سنة، وشوف هو هيقعد 20 سنة، وشوف سبحان الله، شوف الفرق بينه وبيننا، الفرق بين جيل الصحابة وبيننا، هو هيتعب 20 سنة عشان يصل إلى الحقيقة، وإحنا مش قادرين نلقي القيود ونقوم نتعب نفسنا بس شوية، أستغفر الله نتعب نفسنا، أقصد نتنفس بركعتين قيام ليل. حتى بالك 20 سنة بيلف يا راجل الدنيا كلها عشان يبقى موحد، وانت الان واحد خد بالك مش قادر تقوم عشان تصلي ركعتين كام ليه؟ مش قادر. ده انت راجل معتاد بس يعني تحس كده ان انت فعلا بذلت شيء لله سبحانه وتعالى، مش قادر ان انت تروح درس علم وممكن تكون قاعد حصان وتعبان ومستكبر الاحد، لكن سبحان الله انت تعلم ان العقيده حميده، لان انت لما تيجي تمشي من هنا النهارده يقول جل وعلا لملائكته ولو كشف الحجاب ايضا لرايت هذا ولا سمعت من بنيه اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له كله. وسبحان الله ممكن تلاقي واحد قاعد معانا دلوقتي مش مننا، يعني مش مننا، يعني مش داخل عشان درس علم. ليه مثلا عند سين من الناس 20 جنيه؟ فعمال يدور عليه بقى له اسبوعين ثلاثه فمش لاقيه، يقول لك ايوه مش لاقيه غير في مسجد الفتح. يكون داخل ويقعد بقى واحد يسمع قصه ان احنا من 20 سنه وهو بيحب 20 جنيه، خد بالك؟ يعني احنا بنتكلم على 20 سنه و 20 جنيه. ويفضل قاعد اول ما يخلص الدرس، خد بالك؟ واحنا عمالين بندعو يا رب ال 20 بس الجنيه دي، خد بالك؟ وزعلان قوي، اول ما يخلص الدرس يمسكه، خد بالك؟ فين ال 20 جنيه؟ اتفضل، حلو كده؟ يقول الملك يقول ايه في اللحظه دي؟ يا رب فيهم فلان ليس منهم، انما جاء حسب، ده ما كانش عايز الدرس، ده كان جاي عايز ال 20 جنيه، فيقول جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليس وله قد غفر. ايه رايك؟ هتيجي عشان 20 جنيه عشان ده؟ المهم تيجي وخلاص. خد بالك؟ فالمهم يا سيدي، المهم سيدنا سلمان اول ما لقى تجار بعين الشام راح رايح معاه. راح مع هذا التجار ووصل الشام. اول ما وصل الشام ايه السؤال اللي سالوه؟ قال لهم ايه؟ من افضل اهل هذا الدين؟ بقول لك كلمتهم كانت عاليه يا اخوان. زي ما قلت لك ان انت ممكن تروح تطلب العلم مثلا في اي بلد من بلدان، اول ما توصل ايه؟ هو في حد هنا بيفهم في علم المصطلح؟ طب اي حد مثلي؟ طب في حد بيفهم في اصول الفقه؟ هو ما كانش كده. بيقول من افضل اهل هذا الدين؟ انا عايز اخد الدين ايه؟ من اصله، وعايز اخد افضل حاجه في هذا الدين. فقال له الاسقف الفلاني اللي هو بمثابه القصيص الدين يعني. قالوا الاسقف الفلاني او الاسقف الفلاني ده افضل اهل هذا الدين في هذه القريه. اسف خلاص. فراح لرجل. قال له انا يعني سالت عن هذا الدين فدلوني عليه، فجئتك حتى اكون معك اتعلم منك واعبد الله عز وجل واخدمك في كنيستك واصلي معك. خدت بالك؟ خد شوف كلام سيدنا سلمان جميل ازاي؟ هو بيقول له ايه؟ بيقول له انا سالت عن الدين ده، قال لي انت افضل واحد. فجئت لك عشان تكون خادم ليك اتعلم منك واصلي معاك واكون ايه؟ خادم لك. مش عايز اكتر من كده. طب سيدنا سلمان كان ابن ايه؟ ابن الوزير ولا ابن المحافظ؟ النهارده رضي ان هو يكون خادم ليه؟ عشان يعز بعد كده. كما قال ابن عباس ذللت طالبا فعددته مطلوبا. انسان يصبر على مر الطلب حتى يكون بعد ذلك داعيه وعالما، مش من اجل برضه ان يشار اليه بالبنان، لا، من اجل ان يدعو الى الله عز وجل، وقبل ما يدعو الى الله من اجل ان يعمل بهذا الكلام، والا يكون هذا الكلام حجه عليه لا لا ولا حول ولا قوه الا بالله. والنبي عليه الصلاه ذم من يفعل ذلك، ذم من ايه؟ من يتلقى العلم ولا يعمل به ثم يدعو الناس. والحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار، وشوف فيلقى دي يعني ايه؟ بسرعه. فيجتمع عليه اهل النار، والرجل ده عايز، وده واضح من سياق الحديث بعد كده. فيجتمع عليه اهل النار فيقول ويلك هذا، الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ تعال اهو، خد بالك. فيقول بلى، كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وكنت انهاكم عن المنكر واتيه. انا كنت اقول لكم ايه؟ يا جماعه صلوا واعملوا، وهو ما يصليش. ويا جماعه اوعوا الله يبارك فيكم، بلاش الدخان وبلاش الاذان وبلاش المسجد وبلاش وبلاش، وهو واقع في كل ده. فده كل ايه؟ يلقى في النار، واول من تصعد به النار يوم القيامه ثلاثه من بينهم ايه؟ العالم او قارئ القران باختلاف الروايات والحديث في الصحيحين. فشوف سبحان الله سيدنا سلمان ورضي ان يكون خادما من اجل ايه؟ من اجل ان يكون موحدا لله عز وجل. المهم الاسقف قال له ايه؟ قال له خلاص تعال. دخل سيدنا سلمان. هنا بقى تبدا بقى قصه سيدنا سلمان بقى ايه؟ في المعادله. دخل قعد معاه، قال فدخلت معه فكان رجل سوء. كان اسوء واحد شفته في حياته. ليه؟ الرجل كان لابس ثوب الدين وعليه مسحه اهل الدين، ورغم ذلك كان نصاب. يقول للناس لا بد من الصدقات ولا بد من ايه؟ ان مساعده الفقراء ونجمع مال اليتامى ونجمع، خد بالك؟ وكله فين؟ نسال الله العفو والعافيه. خد بالك؟ زي مره انا شفت واحد نسال الله العفو والعافيه كان ايه؟ كان طلق مرات الكلام ده كان قدامه والله. فقابل واحد من المشايخ التايواني، فالمهم ايه؟ او ياباني في المطار اي حاجه عندهم ايه. فالمهم قبله فقال له انا طلقت مراتي يعني امبارح ودي طلقه تقريبا من خمسه الله اعلم مش فاكر يعني. قال له لا انت شكلك كده كنت زعلان صح؟ قال له قال له لا يعني الطلقه ما طلعش. قال له طب دي خمسه. قال له مش مشكله ما نبقنا خلاص ما نشيلش نفسك. طب نعمل ايه دلوقتي الحل؟ قال له كفر طبعا الطلاق ده. قال له كفر ازاي؟ قال له 180 جنيه تحطهم في المسجد. خد بالك؟ وراح واخدهم حاططهم في جيبه. شفت المسجد؟ ربنا يجعله عمار. واخد بالك؟ وخد ال 100 قدام والله العظيم بالمنظر ده. قدام شفت المنظر ده وخد ال 180 جنيه حطهم في جيبه. خد بالك؟ وقال له خلاص ما تعملش فيها تاني ها؟ لا مع السلامه. وراجل مشي. والتاني مشي وعايش طبعا على النقطه الحرام ومطمن بسبب ايه؟ بسبب ان التاني نسال الله العفو العافيه. الراجل ده كان بيعمل نفس الحكايه دي بس افهم بقى. كان لهم الصدقات والفقراء والمساكين والارامل والولاد وكلام خد بالك؟ وعمال يجمع لهم ايه؟ ذهب وفضه. وكله عمال ايه؟ معاه قلال كده كبيره وعمال يقدر يملك يعني ذهب وفضه. قال فوجدته رجل سوء يامرهم بالصدقه ويرغبهم فيها فاذا جمعوا له اكتندها ايه؟ لنفسه. وده درس برضه ايه؟ مهم قوي يا اخوانا بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم. ممكن احنا في حياتنا انسان يقابل واحد ملتحي فيظن فيه خيرا فلا يجده على خير. يقول لك انا كرهت كل الملتحي. لا غلط يا اخوانا. لان الحكم لا يعمم لا يعمم. يعني انا لو لقيت واحد مش ملتحي وحش او كل اللي مش ملتحيين وحشين طبعا لا حرام عليا صح لا؟ نفس الحكايه بنقول برضه اللي مش ملتحي لو لقيت واحد ملتحي اخلاقه مش كويسه او الانسان تعاملاته الماديه مش كويسه ما تقولش كلهم وحشين لا قول هو ده اللي مش كويس هو مطلق لحكم لكنه ليس ايه؟ ليس سنيا يعني لا يسير على سنه النبي عليه الصلاه والسلام لان يا اخوانا في النهايه الدين حج على الناس والناس مش حج على الدين صح ولا لا؟ الدين حج علينا انما احنا مش حج على الدين لو انا كويس يبقى دي صبغه الدين اللي انا ايه؟ سبقت بيها لو انا مش كويس يبقى انا اللي مش كويس مش الدين اللي مش كويس خدت بالك؟ فما يكونش ده مجال فتنه نفس الحكايه برضه نصيحه لكل اخ ملتحي وكل اخت ملتحيه يا اخوانا ربنا يبارك فيكم بلاش نكون فتنه للمسلمين بلاش يعني لو ان اخ واحد ظلمه معلش يتنازل لله سبحانه وتعالى يتنازل عن هذا الامر وعن تلك المظلمه دي لله سبحانه وتعالى عشان يكون دعوه لو واحد شتمك بلاش ترد عليه لو واحد كان فلوسك قدرت تاخدها بالحسنى خير ما قدرتش سيبها وربنا هيعوضك ايوه والله وتأكد ان انت في النهايه لازم تدي دعوتك بمالك بنفسك بولدك بزوجتك بدارك بكل شيء عشان دعوتك تنجح عشان دعوتك تنجح لازم تضحي كل حاجه امال الصحابه ضحوا ليه؟ علشان برضه الدعوه تنجح وكان لا يمكن تنجح الا على ايه؟ على التضحيه اللي كانوا بيضحوها دي بعض الناس تسال تقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لك انا قابلت واحد ملتحي مره وعمل فيا فرق كرهني في الدين بطلت اصلي لا يا اخي حرام لان ده مش حجه على الدين خد بالك انت ما بتتحجبيش ليه تقول لك ده انا قابلت مره واحده محجبه لقيتك تعمل كذا برضه هي مش حجه خد بالك لكن الاصل انها اغلب الناس الملتحين واغلب الاخوات المنتقبات افاضل لكن ممكن تلاقي ماشي ما بين كل 100 واحد وحش ماشي ما بين كل 1000 واحد وحش ده ما يبقاش حجه على الناس التانيين لكنه فعلا بيعكر الصوره وبيشوه الصوره دي فعلا بيشوه الصوره لان فعلا الناس النهارده نظره للاخ الملتحي نظره ميكروسكوب اعماله خد بالك مأخوذ عليه لو ان النهارده واحد في الشارع شتمك وانت رديت عليه مع ان هو اللي شتمك مش انت اللي شتمت لكن لو انت رديت عليه كان يقول لك ايه؟ عيب عليك طب انت هتعمل عقلك بعقله انت راجل متدين صح ولا لا يا اخوانا؟ فاذا يا اخوانا بلاش بالله عليكم بلاش نكون فتنه للناس بلاش نتسامح ونعرف الناس اخلاق المسلمين وبعدين في اخلاق حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ومن امتى النبي عليه الصلاه كان بيرد على الناس؟ النبي عليه الصلاه والسلام اما جاءته عقبه بن ابي معاذ وخانقوا من تلاميذه وبصق في وجهه النبي عليه الصلاه والسلام عمل معاه ايه؟ وجاله مره ثانيه ووضع رجله النجس على مؤخره راس النبي وهو يصلي وخنقه حتى قال النبي فاعتذر حتى كادت عيناي ان تنضران من راسي والنبي عليه الصلاه والسلام ما عملوش حاجه ومره ثالثه يرمي التراب على راس النبي عليه الصلاه والسلام وسكت النبي عليه الصلاه والسلام ويضربوه ينزف الدم الشريف من وجهه صلى الله عليه وسلم ويمدح النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لقوم بينهم لا يعلمون ما دي اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام وما احنا بنقول احنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ اتباعهم في اخواننا نمشي في الشارع مكشرين وزعلانين ومتضايقين ولو حد قال كلمه لا وزي ما قلت لك المره اللي فاتت شوف ابراهيم بن ادم رحمه الله لما الرجل اليهودي جاي له اعزك الله بكلب ومعاه سلسله قال يا ابراهيم الحياتك خير من دنب كلبي ام دنب كلبي خير من لحياتك؟ بالله عليك مين يتحمل الكلمه دي؟ واحد يقول لك النهارده يعني سامحني اللفظ دقنك ولا غير الكلب مين يتحمل الكلمه دي؟ حد يتحملها يا اخواننا؟ صعبه جدا شوف ابراهيم بن ادم الذي تعلم الادب من النبي صلى الله عليه وسلم او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال والله لو كان دنب كلبك في الجنه ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي، ولو كانت لحيتي في الجنه ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك. ومراجل بيه والله ما فيك الا باخلاق الانبياء فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. خسر حاجه في الجنه ما خسرش حاجه. تكتب واحد يهودي دخل في الاسلام صح على بيه احنا سمت طيب يا اخوان. المعامله الطيبه معامله طيبه لها اثر عظيم جدا جدا يعني فوق ما تتصور فوق ما تتخيل والله. يعني لا يخطر على بالك قد ايه الاحسان الى الناس فعلا احسن من الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسانه. فسبحان الله ربنا يسال الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا. المهم تمر الايام والراجل يسخن ده اللي هو كان بيسال الناس الحمد لله ربنا رحم منه ايه ومات. اول ما مات طبعا الناس بقى ايه في الناس في الكنيسه كان له عظمه ناس وهو بقروه طبعا ده كان ايه الاسيس بتاعهم او الاسقف بتاعهم فراح عشان يدفنوه. سيدنا سلمان قال لهم ايه؟ قال لهم ان هذا الرجل كان رجل سوء. ازاي مش ازاي؟ ده كان الرجل بتاعنا والاسقف اللي بيعلمنا قال لهم والله كان بيرهقكم في الصدقه والاموال وكل ده وبيجمعوا النفس وما بيدكمش حاجه. قال معقول؟ قال والله. طب عندك بينه؟ قال لهم عندي بينه. ايه البينه؟ قال لهم تعالوا. جمع سبع قنان من الذهب والفضه. اول ما شافوها قالوا والله لا يدخل ابدا. فطلبوه ورجموه. خدت بالك؟ طلبوه ورجموه بالحجاره. ثم جاءوا برجل اخر، اسقف اخر، عليه نور. فلازمه سلمان، برضه لسه مصيبة عايز ايه؟ عايز يتعلم الدين، وعايز يضحك على الحقيقة، فلازم هذا الرجل. فقال له يعني انا برضه ايه؟ هكون خادم لك عشان اتعلم منك ومش عارف ايه، المهم الرجل الثاني ده كمان رفض، سيدنا سلمان بيقول ايه؟ فكان افضل من راى احدا. رجل فاضل جدا، ما شاء الله عابد لله سبحانه وتعالى وكذاب، لا بيضحك على الناس ولا بينصب على الله ولا اي حاجه، كان رجل فاضل جدا. قال فاحببته حبا جما ما احببته احدا من قبل، واقمت معه زمانا حتى حضرته الوفاه، هيموت. فقبل ما يموت سيدنا سلمان برضه ايه؟ شوف الحاجه يا اخوانا، عايز برضه يعيش في حد ثاني، ما انا مش معقوله، ما اقدرش اعيش من غير حد يعلمني. قال له اني كنت قد رغبت في هذا الدين وانه قد حضرك ما ايه؟ ما ارى يعني انت هتموت دلوقتي. فلمن توصي الي؟ اروح لمين غيرك؟ قال والله لا اجد احدا قبل على مثل ما انا عليه اليوم الا رجلا ببلد اسمها ايه؟ الموصي. بلد اسمها ايه؟ الموصي. فاذهب اليه فانه على مثل ما انا عليه، ده راجل ملتزم جدا وراجل فاضل. شوف قد ايه سيدنا سلمان بيتدرج من مرحله لمرحله ويحمي ده لده ومن ده لده. عشان كده بقول لك خطه صغيره كده تستعمل من فضلك. صلى الله عليه وسلم. يا اخي عزيز لحيتك بشيء النهايه. لحيتك هي البدايه. انت استحيت، بعض الناس يقول لك طالما انا استحيت بقى ولبست الثوب والغدره او العمامه واخد بالك وحطيت السواك وبصلي خلاص كده النهايه. لا دي البدايه مش النهايه. بعدها لسه هتخش بقى طلب علم، اثبات لله عز وجل، طاعه لله سبحانه وتعالى، معاملات طيبه، اخلاقيات، سلوكيات طيبه، تدعو الى الله عز وجل، تقعد بقى تخدم دينك بقى فكر. هي دي البدايه. نفس الحكايه الاخت اللي انتقبت او اقتمرت بيقول لها مش هي دي النهايه، دي البدايه. فين حفظ القران؟ فين الدعوه؟ فين تربيه اولادك؟ فين تجهيز جيل يعز دينها دين الله عز وجل ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ فالام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا اعرق. فدي مهمه جدا يا اخواننا نحن نعرف ان مش هي دي النهايه، دي البدايه. خدت بالك؟ سيدنا سماح حبيب بيقول له اروح لمين؟ قال له في راجل في بلد اسمها الموصل. وسبحان الله شوف الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. تلاقي عالم مثلا في القاهره لما تقول له حيث عالم ثاني يقول لك في عالم فاضل مثلا في المنصوره. طب ايه اللي ربنا قال المنصوره؟ ايوه سيدي، ما القلوب بقى سبحان الله ارواح يا تتلقى. وسبحان الله وربنا بيلقي محبه الناس في قلوب البشر كلهم حتى لو كانوا على بعد الاف الاميال. النهارده احنا قاعدين في مصر وكان ربنا القى في قلوبنا حب مين؟ الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شايفين؟ رغم ان هم فين واحنا فين؟ لكن رغم ذلك كنا نعظم قول هؤلاء رضي الله رحمهم الله رحمة واسعة ورضي الله عنهم وارضاهم. فإذا يا اخواننا شوف قد ايه سيدنا سلمان كان عنده اصرار قد ايه لازم اوصل للرجل ده. المهم لما مات هذا الرجل فضل سيدنا سلمان راح ايه؟ راح للرجل الذي ايه؟ في بلاد الموصل. فضل معاه برضه لقيه قال له ليه؟ قال ايه؟ لقيته على نفس امر الرجل ايه؟ اللي قبله. برضه نفس الرجل راجل قانت لله سبحانه وتعالى، رجل ما شاء الله على هدي صاحبيه. فضل معاه برضه فتره كبيره يا اخوانا لحد برضه ايه؟ محاضرات الوفاة سبحان سيدنا سيدنا كل ما يروح لواحد يقعد معاه شوية يتكل على الله خبرك حد كده نفس لكن في النهاية برضه هيوصل الحقيقة الحقيقة سبحان الله أذكر لحظة يعني زمان لحظة صغير يعني كان برضه سبحان الله كان حاجات كده دليل بتحصل أنا لحظة ما كانت مثلا إيه يقولنا مثلا فرصة عمل في حتة فلانية خبرك أو في هنا وهنا أروح مثلا السلام عليكم وعليكم السلام فلان فلان موجود سبحان الله تعرفش لا معرفش ده مات قوي ده ما شاء الله ده انا وش خير بلد راحت على واحد ثاني انت ما درتش ده اتربت من اسبوعين ما شاء الله ربنا يبارك خد بالك وكان يعني كانت مفارقات عجيبه جدا لدرجه ان انا ساعتها يعني وصلت لمرحله كده تعقدت النفس اه والله وكان اخرها بفضل الله عز وجل النظره القاتله الصاحقه الماحقه البسطتين على المبنيين التجاريين في امريكا بفضل الله ساعتين كان على الارض وما توفيقي الا بالله خد بالك وربنا يصطاد لنا كده حد بس يصطاد لنا كده بسطه شارون نجيب ده ان شاء الله ربنا يحفظنا يحفظه فشفت سيدنا سلمان بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم كل ما يروح الواحد ربنا يقدر ان هو يعني ما يقعدش معاه غير فتره بسيطه جدا وايه تحضير الوفاه اول ما جه برضه الوفاه الراجل بتاع الموصل ده سيدنا سلمان قال له طب انت خلاص بقى حضرتك الوفاه فالى من توصلي سبحان الله شوف حس اخواننا جدا من دخل دخل دخل مش مهم ان انا اقعد مع مين المهم ان انا اوصل للدين عايز اوصل للحقيقه عايز اوصل لاصل هذا الدين خد بالك فقال له لا نعلم احدا على مثل ما كنا عليه الا رجلا ايه بحته اسمها النصيبين برضه سيدنا سلمان راح له خد بالك وعمال يطوف البلدان من هنا لهنا لهنا اتعب واروح واجري واصرف واتعب ومش مهم يعني ايه ان حياتي كلها تكون تعب وعناء المهم ان انا اوصل في النهايه لان طريقه واحد طريقه واحد واحد يعني يعني هو مش عايز لغايه واحده يا اخوانا وحد همته كلها وجعل همته ان يصل الى مرضات الله عز وجل اهم حاجه وهي دي المساله اللي بتفرق بينك وبين اي واحد اهل الدنيا اهل الدنيا بيخلطوا في الدنيا شوف النهارده الراجل اللي اخترع الكهرباء سافر ورا الموضوع ده كام سنه عشان يخترعها الراجل اللي اخترع اللي اكتشف الجاذبيه واللي اكتشف الصعود للقمر واللي اكتشف واكتشف لما تقعد تبحث في تاريخ حياه الناس دي تجد الواحد فيهم كان بيقعد في المعمل بتاعه كل يوم 16 ساعه جهد وتعب ومشقه وعناء كل ده ليه؟ عشان يصل لامر من امور الدنيا فمن باب اولى ده انت بتبحث عن جنه لو انت تعبت كل يوم 20 ساعه ونمت اربع ساعات بس والله العظيم تعتبر كسبان ليه؟ لان انت بتبحث عن اجل وافضل حاجه يطلب او تطلب في هذه الدنيا الا وهي الجنه ومرضاه رب الجنه سبحانه وتعالى. المهم راح له برضه يا اخوانا طلبت الرحله يا رب تنتهي راح للرجل بتاع المصيبين فلما وصل له برضه وجده برضه رجلا فاضلا عابدا لله عز وجل برضه حضرته الوفاه. اول ما حضرته الوفاه قال له ايه؟ الى من توصي به؟ فقال له اوصي بك الى رجل ايه؟ في بلد اسمها عموريه. هو ده قال له ده على نفس النهج اللي كنا عليه. طب الحته بقى الجميله الدرس الجميل هنا ان انت شفت الغربه اللي كان عايشين فيها. تخيل هو راح الاول يتصرف مع عشره موسى وبعدين الراجل في المصيبين وبعدين العموريه واخد بالك وكل ما بيروح واحد كان بيقول له كلمه واحده ايه هي؟ لا اعلم احدا على مثل ما كنا عليه الا رجلا بالبلد الفلانيه. يعني انا بقى في مصر ومفيش واحد على نهجك انت الا واحد مثلا في سوريا وتروح بتاع سوريا يقول لك مفيش واحد على نفس النهج ده الا واحد مثلا في تركيا. تروح تركيا يقول لك مفيش واحد على النهج ده الا واحد في كندا. تخيل واحد في كل بلد. واحد. مش فاكرين سبحان الله. هي الغربه كما صح مسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى الغرباء. ازاي ذكرنا قول سيدنا ابراهيم عليه السلام لما جت زوجته ساره لما دخلوا بلد من البلدان فأراد الجبار في هذه البلد أن يأخذ زوجة إبراهيم عليه السلام. وهو كان رجل سن لنفسه قانونا أن هو إيه؟ أي واحدة جميلة يأخذها إلا إذا كانت أخت بغضبه. إذا كانت أخته ما يأخذهاش. إنما زوجته عمته أمه بنته أي حاجة يأخذها. فكان إبراهيم قال إيه؟ قال لو سألك عني فقولي أنت أختي. فوالله لا أعلم أحدا على وجه الأرض على الإسلام إلا أنا والدي. خير الكرة الأرضية كلها كثرة الا سيدنا ابراهيم وزوجته لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله علق على هذا الكلام تعليقا جميلا قال ولا يقصد ابراهيم عليه السلام بذلك انه لا يوجد مؤمن غيرهما الدليل على كده ان سيدنا لوط كان موجود في نفس الايه الفتره ديت وسيدنا ابراهيم بعثوا الى كل قوم ستوم عشان يدعوهم الى الله عز وجل. فقال قصد ابراهيم عليه السلام انه لا يوجد زوجان مؤمنان على وجه الارض الا ابراهيم وساره. اما غيرهما فيوجد مين؟ لوط عليه السلام. يبقى الثلاثه بس كانوا موجودين كلهم على الايمان الثلاثه، وكل الكون كان عليه كان على الكفر. ده يوضح لك الروايه دي. شوف الراجل بيقول ايه؟ بيقول لا اعلم احدا على مثل ما نحن عليه الا رجلا بايه؟ بعمره راح يبدا سماعي. شوف الرحله الطويله دي يا اخوانا، انت ممكن تكون زهقت من كتر الكلام. راح يفهم وراح يفهم وراح يفهم. شوف انت زهقت من سماع القصه، ممكن تكون زهقت، لكن هو ما زهقش من ايه؟ من الرحله نفسها. شوف قد ايه كان نفس طويل، لان زي ما قلت لك قضيته الاولى انه يوصل الى الله سبحانه وتعالى. ويا اخوانا والله سبحان الله فعلا الدنيا ما تتحققش، نحن نتعب عشان هذا المنظر ده. كتير من الناس يا اخوانا مكرر حياته كلها للدنيا وبس. الدنيا مش هتنفعنا بالمنظر ده يا اخوانا. والدنيا كما قلنا من قبل لا تذم لذاتها. يعني بعض الناس يقول لك ايه؟ يعني انت بقى عايزنا بقى ما نشتغلش بقى ونقعد بقى في المسجد ليل ونهار نقرا نتعلم وخلاص؟ لا ما اقصدش والله. لكن اقصد ان لابد يبقى في وقت لله ووقت للدنيا. ووقت الدنيا ده ايضا تنويه لله سبحانه وتعالى. خد بالك، خذ من دنياك لاخرتك. يعني فعلا دي تاخدها من دي. والنبي عشان قال ايه؟ كما عند الحاكم في سنن الصحيح، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراقك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. تغتنم الدنيا دي كلها، تغرس سنة عشان تغرسوا فين؟ هناك. كل اللي هتغرسه هنا هتلاقي الحصاد بتاعه هناك، بس تخلص لله سبحانه وتعالى. فشو سيدنا سلمان المهم قضيته زي ما قلت لك الوصول الى الله، كيف اصل الى الله؟ هي ده قضيته الاولى. عشان كده كرس حياته كلها من اجل هذه القضيه. المهم سيدنا سلمان راح لصاحب عموريه فاخبره بخبر، قال له قال فاقمت عندهم فوجدته رجلا على هدي اصحاب، فعلا رجل صالح وفضل معاه. في اللحظه دي بقى سيدنا سلمان بدا يتفرغ شويه ايه؟ لامر الدين والدنيا في وقت واحد. اشتغل وربنا اكرمه كفي، قال حتى حصلت على بعض البقرات وبعض الغنمات. بقى عنده شويه بقر وشويه ايه؟ غنم. كان يتكسب منه. فلحد لما جيت برضه الراجل ده اخر واحده حضرت الوفاه. فقال له الى من توصي؟ برضه انا مصري. هو اساس واحد. لا يمكن لا يمكن اسيب الطريق حتى اصل الى الله. اوصل ازاي؟ قال له انه لا يوجد في الكون كله انا واحد على مثل نفسي انا واصحابي. خلص خلاص بقى. كل الكون على مصر. ولا حول ولا قوة الا بالله. طب اعمل ايه؟ ما لازم مصر الحقيقة. قال غير انهم قد اضلك زمان نبي هو مبعوث بدين ابراهيم عليه السلام. اللي هو مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يخرج بارض العرب مهاجرا الى ارض بين حضرتين بينهما نخل اللي هي ايه؟ المدينة المنورة. به علامات لا تعرف. اداله ثلاث علامات. اول علامة ياكل الهدية. ثاني علامة لا يأكل صدقة. ثالث علامة بين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم مات الرجل. مات الرجل سيدنا سلمان أحد فقط. خلاص كده الهمة توحد. لا روح عند الأسقف ده ولا الأسقف ده. أصبح الآن زمان إيه؟ نبي مبعوث. إيه هو ده آخر المطاف وهي دي نهاية الرحلة. لازم أصل إلى هذا النبي بأي طريقة. أوصل له إزاي؟ ربك في عين سبحانه وتعالى. المهم حفظ سيدنا سلمان الثلاث علامات. قال فمكثت بعمورية اللي هي اخر بلد كان فيها ما شاء الله حتى مر بي تجار. مر بي تجار رايحين فين؟ قالوا له رايحين ايه؟ المدينه اللي هي يثرب. كان الايام كان اسمها ايه؟ يثرب. قال طب خلاص تحملوني الى ارض العرب؟ قالوا لنا احنا طب تدينا ايه؟ قال لهم خذوا البقر كله والغنم كله ودوه هناك. بالله عليك عمرك رحت بحاجه عشان تجيبها؟ عمرك في مره كده لو قلنا لك النهارده مثلا عشان تحضر صلاه العشاء لازم تدفع 100 جنيه تدفع ده ببلاش مش عايزين نخش خد بالك طب تعالى ونديك فلوس يعني سبحان الله شبه ده لكن هو يقول لك لا خد الغنم والبقر خد كل حاجه بس يوديني هناك طب ما انت هتروح هناك مش هبقى حته حاجه مش مشكله المهم اكون وصلت للهدف اللي انا عايزه وبالفعل خد البقر وخد الغنم لكن طلعوا عن ده ان هم يهود خدوه وودوه هناك وراحوا باعوه. اول ما وصلوا هناك طب ما انتوا لسه واخدين الثمن اهو واخدين بقر وغنم مش مشكله برضه راحوا باعوا ايه؟ باعوا سيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه. اول ما باعوه هناك اصبح عبدا رقيقا باعوه لمين؟ لواحد من اليهود. فلما باعوه لواحد من اليهود بيقول لك سيدنا سلمان سبحان الله شوف السعد والسعد والرضي يا اخوانا، شوف احنا ده بقول لك محتاجين نتعب عشان نصل الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حط كده نقطة الانطلاقة للجنة زي ما احنا قلنا قبل كده في خطبة لقائنا على حوض النبي، قلنا يعني ايه؟ ان اول لقاء تدخل من خلاله الجنة ان تلقى النبي على الحوض. اول ما تلقى النبي على الحوض نبع السماء يبدأ في ايدك ويدخلك الجنة على طول. اول ما يبدأ الحساب ربك عز وجل يكون غير اسلام يأمره ان يدخل الجنة ومعه فقراء المؤمنين قبل ابناء المؤمنين ب500 عام، اي بنص يوم، وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. شوف بقى ليه بقى؟ يبقى احنا النهارده محتاجين نتعب عشان نلقى النبي على الحوض. شوف سيدنا سلمان كل ده تعبه ومش مشكلة عنده. شوف النهارده الشاب اللي بيلتزم مع اول فتنة صغيرة او اول بلاء صغير يحصل له على طول شيل بحياتك ونسيب الصلاة وخلاص واترك الدين كله. والاخت الملتزمة تركز النهارده وتلبس نقابها او حاجه او خمارها ومع اول مشكله مع جوزها او في بيتها مع اهلها تقلع الحجاب وتقول مش مشكله مش عايزه مشاكل. جوزها يقول لها لو ما قلعتش الحجاب انا هطلقها. تقول لك طب هعمل ايه؟ عايز ارد العيال. تقوم قلع الحجاب عشان ترضي جوزها وتغضب ربها عز وجل. مع انه مع ان النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. مفيش طاعه لحد ابدا في معصيه ربنا سبحانه وتعالى. جوزك تؤمرك تقلع الحجاب ومش قلعها. طب تطلقي اتطلق وربنا يكتب عليك خيرا منه. لان لو في خير ما كانش امر بالك حجاب. بالعكس ده هو لو شافك مش محجبه يغطيك. ده مش من باب الدين، من باب الرجوله والمروءه. راجل لابد ان يغار على حرمته وعلى عرضه. يعني سبحان الله هتعمل زوجتك معه ازياء؟ يعني زوجتك دي مش من حق حد يشوفها غيرك انت. تقوم انت عايز تفرج الناس عليها عشان يقولوا ايوه يا راجل عرفت تنقي. خد يعني ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ يعني لا نعرف على كده واحد بيشوف مناظر تتحسن. والله تبص تلاقي ماشي مثلا في مناطق بعض المناطق الراقيه وكده تلاقي راجل ماشي عنده حوالي 50 سنه واخد بالك؟ اي والله يعني الكلام ده الناس مبالغا فيه ولابس شورت. ومش هو بس لا والمدام جنبه لابس شورت وعياله لابسين شورتات وماشيين واخد بالك؟ ومعاهم رئيس القافله. ايه رئيس القافله؟ كاتب في السجن. عايزك الله. خد بالك ده الدليل بتاعك. خد بالك وهم ماشيين وراه سبحان الله. تخيل يعني لما تشوف اسره بالمنظر ده طب بالله عليك ده هيربي ايه ده؟ ده هيربي ايه؟ يعني اذا كان هو مش متربي هيربي ازاي؟ نسال الله العفو والعافيه. فسبحان الله بشوف يعني ايه؟ شوف قد ايه الدين كان غالي عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. المهم سيدنا سلمان اول ما وصل هناك زي ما قلت لك ايه؟ اليهود اشتروه. فلما اليهود اشتروه باعوه لواحد يهودي ثاني من يهود عبده. فالمهم ايه؟ اول ما وصل هناك وباعوه فوصف قال ايه؟ فرجوت فرايت النخله فرجوت ان تكون تلك البلد التي وصفني صاحبها. هو لما شاف النخل يكتب ان دي المدينه، هو كان وصل لحته اسمها قباء او قباء. اول ما وصل هناك قال لك بس هي دي تقريبا علامات ايه؟ المدينه دي. فلسه قاعد فلقى ايه؟ اليهودي اللي هو كان شايل سيدنا سلمان لقى ابن عم اليهودي ده دخل على ايه؟ على اليهودي العنصر. فاول ما دخل عنده فبيتكلم يتكلم معاه وشاف ايه؟ فالمهم ايه؟ فقال له عايز اشتري هذا العبد اللي هو مين؟ سيدنا سلمان. فاشترى منه. كان الراجل ده كان يهودي من يهود بني قريش. وخد سيدنا سلمان وطلع على فين؟ على مكه. سيدنا سلمان قال لك اول ما دخلت المنطقه دي عرفت ان هي المكان الذي وصفه لي صاحبي يعني ايه؟ يثرب اللي هي مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي تلك اللحظات بعث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان فين؟ في المدينه. والنبي عليه الصلاه والسلام فين؟ في مكة. سيدنا سلمان علم ببعثة النبي. شوف كل الرحلة دي أضحت كم سنة؟ في 10 سنوات أو في 7 سنوات ولسه 13 سنة على ما جاب عشان يهاجر. خد بالك يبقى كم سنة؟ 20 سنة عشان سيدنا سلمان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تقدر تصبر على رحلة دي 20 سنة؟ 20 سنة ده أنت النهاردة لو دعوت إلى الله عز وجل ومحدش استجاب لك خلال 20 يوم بتلم العدة وتمشي. خد بالك؟ لكن لا سيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه 20 سنة صابر على القضية اللي بتشغله لإيه؟ الوصول الله عز وجل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بها. قال سلمان وأنا لا أسمع ذكرا له لأنه قد شغلني الرق. أنا لسه إيه عبد رقيق فقاعد طبعا مشغول بالقضية دي لحد ما إيه؟ أذن الله عز وجل إيه؟ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ويهاجر حبيبه صلى الله عليه وسلم. أول ما هاجر سيدنا سلمان بيحكي لك منظر جميل. شوف بقى إيه؟ مشهد شوق لسيدنا سلمان الى لقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان بيقول لك وانا قاعد مره كده بوضب النخل تحت الراجل اللي هو اشتراه اللي هو اليهودي ده وانا بوضب كده جاء واحد ابن عمه. فبيقول له انت ما علمتش اللي حصل؟ قال له ايه اللي حصل؟ قال له الناس اجتمعوا في يثرب على رجل يقال انه نبي هذا الزمان. اول ما سيدنا سمع كلمه دي راح اخذته لعبه كده اترعش، فقال ماذا تقول؟ فرأي سيدنا مين؟ قال ما لك ولهذا؟ ده مالك انت بالكلام ده؟ قال ابدا، ده انا احببت ان انا اتثبت من كلامي اللي تاجع. قال ارجع الى عملي. قال فرجع. فلما رجع سلمان الى عملي كان يوم عزم على ان يذهب الى النبي. ما قلناش ثالث يوم، ولا قلنا بعد اسبوع، ولا قلنا طب يعني ايه؟ طب استنى حتى ما ايه؟ ربنا يكرمنا كده بعد شهرين ثلاثه يقضى بس ونخلص المشاوير اللي ورانا والحاجات اللي ورانا ونبقى نروح. لا، كان يوم عظيم، ولو كان ينفع يروح في نفس اليوم كان راح، لكن هو خشي ان ايه؟ ان ينكشف امره. فتاني يوم سيدنا سلمان جمع كده بعض الاكل والهدايا وراح ايه؟ لحبيب الصلاة. اول ما راح قال له انه قد بلغني انك رجل صالح ومعك اصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة. سيدنا سلمان خد كم علامة من الرجل؟ ثلاث علامات. ايه هم يا اخوانا؟ اول حاجة لا ياكل الصدقة، ثاني حاجة ياكل هدية، ثالث حاجة خاتم النبوه صلى الله عليه وسلم. فاول حاجة عملها انك ايه؟ قال لك نستمر بقى. خد معاه حاجة وقال له دي للصدقة. فقال عندي شيء من الصدقة فرأيتكم احق به ايه؟ من غيركم. قال فقربته اليه، قربت له الاخر كده. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه كل وامسك هو. ودي الشيء. قال سلمان فقلت في نفسي هذه اول واحدة. بس اول علامة ايه؟ ما بياكلش الصدقة صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم راح يجيب له برضه ايه؟ اكل ثاني وراح. فقال له ايه؟ لقد جمعت شيئا ووجدتك لا تاكل من الصدقه فهذه هديه فكلها انت واصحابك. فاكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اصحابه فاكل. شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوانا، شوف يعني هديه جايه منين؟ منا عليه الصلاه والسلام. ورغم ذلك لا يمكن ياكل لقمه من غير اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وصلى الله عليه واله وسلم. شوف هذه رحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ده رحمه النبي عليه الصلاه والسلام وصلت حتى بالكفار، فما ظنك باصحابه الابرار رضي الله عنهم وارضاهم. سيدنا النبي عليه السلام كما قال الامام الشنقيطي في قول الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، قال قبل نبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان كل امه تكثر بنبيها، كان الله عز وجل يصنف عليهم عذاب ايه؟ بالاستئصال. اول ما الامه تكثر بنبيها على طول الامه كلها تستئصل وايه؟ تبات. وبلحفه النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال واجل عذابهم الى يوم القيامه. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحان الله، دي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فقال له تفضل فهذا ايه؟ هديه. فاكل النبي واطعم ايه؟ اصحابه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان، ادي العلامه ايه؟ الاولى والثانيه. فضل علامه واحده ليه؟ خاطر النبوه. قالت يوم من الايام جئته فوجدته في جنازه في الغرفه، في بقيع الغرفه، وعليه شملتان وقد تبع الجنازه، فكان جالسا. قالت فرايته جالسا فاستغربت من خيطه. تعرف الانسان لما يجلس الحته دي كده ايه؟ بترفع الورق. فسن سمان عمال يبص عايز يشوف ايه؟ خاطر النبوه. خاطر النبوه كان بارد كده في مؤخره راس النبي عليه الصلاه والسلام عند بين الكتفين. فسن سمان عايز يبص. فسيدك النبي عليه الصلاه والسلام خد باله، وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام صاحب صلاته، فاول ما لقاها مرجله كده راح ايه؟ مرجعها للورق. خدت بالك؟ فاول ما شاف خاتم النبوه يعمل ايه؟ يستنى. هو عايز يحكم النبي عليه الصلاه والسلام. طب مش لسه انا ما اقدرش اصبر لحد ما ايه؟ الف واحضره قدام، احضره من ورا. فحضر النبي عليه الصلاه والسلام من ظهره وقعد يقبل في راسه ومؤخره راسه حتى اداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر وظل ايه؟ يقبل راس النبي ويديه. سبحان الله، يعني لقاء يا اخوانا مؤثر جدا جدا. وانت شايف النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا سلمان مقبل عليه. شوف قد ايه حلاوه اللقاء، حلاوه الوصول قد ايه؟ يعني الانسان عمال بيبحث عن الحق وعن الحقيقة وعن الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد 20 سنة قبل في اللحظة دي حرمت اللقاء وحرمت اللقاء يا اخوانا. قلت إيه أنت لو ما كانت سيدنا سلمان 20 سنة وبعد 20 سنة ثم قبل النبي عليه الصلاة والسلام بالله أنت تعمل إيه؟ يعني أنت راح ما يتناقش نفسه، راح في اللحظة دي بتلاقي مطمط طابع رجل النبي عليه الصلاة والسلام فضل يبوس إيديه ورجليه ويبوس دماغه ويبص في جبينه ويبص انفه وفت اسحاق مش قادر يتمالك نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحول العقل. فتحولت. قال الا تخبرني بامرك؟ قال فقصصت عليه حديثي كله. حديث من الالفيه. شوف بقى سيدنا سلمان اول ما حكى الكلام ده للنبي عليه السلام شوف قدر الحياه دي عند النبي عليه السلام. شوف قد ايه علم سيدنا النبي عليه السلام. شوف علم قدر سيدنا سلمان وحبه قد ايه. سبحان الله قد ايه حلاوه اللقاء. المهم يا اخوانا زي ما سيدنا سلمان تعب 20 سنه عشان يوصل يا ريت احنا كمان نتعب عشان نحس بطعم الراحه. يمكن احنا لحد الان مش حاسين بطعم الراحه لكن كل اللي انت فيه دوت من عناء. صدق يا بالليل صم اتعب نفسك اذكر ربنا سبحانه وتعالى. خلي خيرك ده لا يكثر عن ذكر الله. اذهب لصلة الارحام. اتعب في الدعوه الى الله عز وجل. حضر وادرس وتعلم ووضع الى الله عز وجل. ابذل كل ما تملك من مالك ومن جارك ومن منصبك ومن صيتك. كل اللي تقدر تعمله عشان تبني من ده اعمله عشان في النهايه هترتاح. والنبي عليه الصلاه والسلام قال يؤتى بأبأس اهل الدنيا حيث رواه مسلم من اهل الجنه. يؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنه فيغمس غمسه. غمسه يا اخوانا والله العظيم كل التعب احنا فيه ده كل الشقاء كل الفقر اللي احنا فيه كل المرض كل التعب كل الصهر كل دوت اللي احنا شايفينه ده كله كل الابتلاءات اللي بتسلط على المسلمين النهارده كل ده هتنساه مع اول خمسه. غمسه في الجنه. ربنا يرزقنا الجنه يا رب. اول خمسه غمسه في الجنه يا الله كل الشقاء يتمسح بقى فيك ولا كانك تعبت ولا كانك يا رب انت ده امر الدنيا. ده انت النهارده لو في الثانويه العامه ولا في البكالوريوس ولا حتى في الدكتوراه تفضل تعبان وسهران ايام وليالي اربع سنين خمس سنين تعبان عشر سنين واول ما يقولك ناجح الله سيب كل حاجه تعالى وما انت قالك خش كده خلينا ننسى دي ليلك انت ناجح تنسى كل حاجه وقتام كده اسعد ليله تنفع عمرك. لا تخاف بقى لما تخش عليك ملك الموت يبقى يا ايتها النفس الطيبه اخرجي الى رب راض عليك غير غضبان. اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شو بقى انك تسمع النداء ده؟ تقوم تنام في القبر بتاعك بقى ايه؟ يسالك ايه في القبر ايه؟ نم في قبرك كنوم العروس. شفت العريس اللي دخلته؟ اسعد ليله في عمري. واخد بالك؟ اسعد ليله في عمري. ورغم ذلك يتقال لك الكلمه دي في قبر. نم في قبرك كنوم العروس. انت النهارده عريس واخد بالك في قبرك. سبحان الله كل الشقاء اللي انت شفته اللي عليك تفتكره تلاقيك خلاص بقى وتيجي بقى تكمل كل ده بايه؟ بخمسه في الجنه. تغمس خمسه في الجنه. ويكمل بقى ده كله بايه؟ بصحبه النبي عليه الصلاه والسلام وكل ده يكتمل بالنظر الى وجه الله. اللهم انا نسالك من فضلك. شفت يا عايزين نتعب يا اخوانا عشان نرتاح. سيدنا سلمان تعب 20 سنه لكنه اول ما شاف النبي عليه الصلاه والسلام والله كل التعب راح. كله راح ليه؟ ده شاف النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا محتاجين نشوف النبي عليه الصلاه والسلام ولا يا اخوانا؟ محتاجين نشوفه. والله يعني فعلا يعني بصدق الجنه لا تكون جنه بغير الشيئين. بالنظر الى بصحبه النبي عليه الصلاه والسلام والنظر الى وجه رب العلي سبحانه وتعالى. هم دول اعظم نعمتين في الجنه. سيبك بقى من الفاكهه والطيور والحور العين والكلام ده كله، كل ده مش مشكله، اهم حاجه نكون في صحبه النبي وننظر الى وجه رب العلي سبحانه وتعالى. المهم ان سيدنا سلمان طبعا زي ما قلت لك كان عبدا رقيقا، فكان مشغول طبعا في الرق مش قادر يعمل اي حاجه بعد ما لقي النبي عليه الصلاه والسلام ومش قادر عايز يعمل ايه؟ طبعا عايز اصحب النبي عليه الصلاه والسلام مش قادر برضه ايه سيدنا؟ خد بالك الراجل ده بيملكه مش مديله فرصه. فراح النبي عليه الصلاه والسلام اشتكى له الموضوع، قال له خلاص روح كاتب هذا الرجل. فيعمل ايه سيدنا سلمان؟ راح ايه؟ لرجل ابي مليك. قال له انا عايز اكتبه. قال له كتب على ايه؟ عايز 300 ايه؟ شكله بتاعت النخل. تزرعهم لي وتبقى انت حر وتجيب لي فيهم 40 وقيه ذهب. قال له طيب نعمل ايه؟ فراح النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام شوف بقى شوف حنيته ورحمته عليه الصلاه والسلام. راح مجمع اصحابه انما المؤمنين ايه؟ اخوه لازم نقف جنب بعض في كل موقف. ما بقاش النهارده اخويا وحبيبي واقعد اتصل في وشه واخي في الله وحبيبي اول ما في موقف اديله وش اديله وفاه. لا يعني ما ينفعش كلام ده اخوانا. امال فين الاخوه بقى؟ وفين رأي المواقف؟ وفين الانسان لما اخوه يقع يبقى ايه؟ معاه نسبة. وذلك فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما اخر بين المهاجرين والانصار شوف يا اخوانا كان الرجل يقاسم اخاه اللقمه. حتى قال بعضهم والله لو جمعت الدنيا كلها في لقمه فوضعتها في اخي ما كانت كافيه. ولا يكون اخي اخا في الله حتى اقول لهم يا انا. شوف الكلمات الحلوه اخوانا. فجمع الصحابه وقال له ايه؟ اعينوا اخاكم. كل واحد من اللي جاب له 5 شتلات واللي جاب له 10 واللي جاب له 20، المهم اتفضل لعب ده اللي جمع ده 300 شتله. طب هيدفعهم؟ ما ممكن يدفعوا يموتوا برضه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له يا سلمان احفر لها ولا تخرسها حتى اتيها. اوعى تبقى حاجه حتى ما جيت. قال له حاضر يا رسول الله. يوم النبي عليه الصلاه ايه؟ راحته خلاها فحرك كده وبقى يحط الشتله ويسميه. حتى قال سلمان فوالله ما ماتت واحده. تموت ازاي؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام البركه بتاعته الحمد لله عليه الصلاه. طب وال40 وايه بقى ده هتنعمل في ايه؟ فقال له النبي عليه الصلاه والسلام خدها كده حته قد ورد في الزكاه. حته بعد بخير. قال وما تصنع تلك يا رسول الله؟ ده 40 وايه بعد؟ قال خذها وزنها وستزن ان شاء الله. تخيل وايه يعني لب 40 وايه ذهب هيطلع من اللب. فخد البيض وراح للرجل وبقى يحط البتاع ويوزن. الراجل يوزن ويوزن تاني ويوزن لحتى ما وفق 40 أقية. قال فعتقت واصبحت حرا. هي تبقى اللحظه اللي ابتدى فيها سلمان يبقى حر. طب بقى حر بقى يعمل ايه؟ خلاص بقى انا تعبت بقى قوي 20 سنه يا راجل. نقعد بقى نرتاح شويه بقى. ولا هم اللي بيرتاحوا الدنيا على احسن ايه؟ ولا هي حرام يعني علينا احنا ايه نرتاح؟ لا ده هو بدا بقى يتعب. بدا ايه؟ بدا يتعب عن ايه؟ بدا يبذل بقى الجهد اللي بيديه لله عز وجل. قال لي المشكله يا اخوانا ممكن انت تتعب في طلب علم لحد ما ربنا يكرمك تبقى عالم او تبقى حتى طالب علم جيد ما شاء الله. واول ما توصل للمرحله دي تقول انا مش قادر نقطع على دروس بقى ولا خطب ولا بتاع ولا تعبت اقعد ارتاح بقى وتكتم العلم. وبحاصل مع ناس كتير والله هناك وناس ما شاء الله غايه العلم ما شاء الله والنباغه والفهم ورغم ذلك كاتبين علم بتاعهم وعليه في درس. وده ما ينفعش. النبي عليه الصلاه عند البخاري قال بلغوا عنه ولو ايه. بلغوا عنه ايه؟ ولو ايه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه فاذا عمل بهذا العلم ودعا الله ودعا الى الله عز وجل بهذا العلم. اول دور لسيدنا سلمان الفارسي يجي بقى بعد كل التعب ده فين؟ في غزوه الخمر. احنا فاضلين حوالي 10 دقايق ولا فاء. انا خايف اكون طولت على الورق. سامحونا يعني. ربنا يحفظك ويشفي فاضل. واخد بالك؟ اول طول يجي سيدنا سلمان بقى بعد كل ده فين يا اخوانا؟ في غزوه الخمر. تحديد غزوه الخمر كم واحد اجتمع عشان يسقط له شقه الاسلام؟ 10,000 مشرك. كلهم اجتمعوا فين؟ حول المدينه. طب النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان اخذ العهد على يهود بني قريظة اني لو دخل عدو المدينه وعايز الاسلام بسوء تقفوا معانا وندافع عن الاسلام، ندافع عن المدينه. يا اما لو ما عملتوش كده فعلى دقائق ما تقفوش مع العدو ضدنا. اذا المساله ايه؟ موقف ايه؟ حياه. اليهود خانوا العهد كعادتهم. اليهود هم اليهود عمرهم ما يتغيروا ابدا حتى قيام الساعه. يوم يا شيخ مولى عبد الغني شوف سيدنا سلمان جاي منين؟ من بلاد فارس. 20 سنه بيلف وبعت اللف ده كله يجي في نفس المكان ده عشان ربنا ينفع بيه هذا الدين. يوم سيدنا سلمان يقول له يا رسول الله انا كنا في بلاد فارس اذا حوصرنا خندقنا حولنا. لما يجي العدو يحاصرنا كده نقوم عاملين خندق حوالين المكان اللي احنا فيه، خد بالك؟ عشان ما حدش يقدر يخش علينا. والمدينه كانت كلها تفضل محاطه بالشمال والصخور من كل ناحيه الا من ناحيه واحده اللي هي ناحيه ايه؟ الشمال. قام النبي عليه الصلاه والسلام قال لك خلاص نحفر الخندق. وعزموا جميعا على حفر الخندق. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم رغم انه نبي هذه الامه شديد ورغم ذلك كان يحفر مثلهم زيهم يحفر معهم. حديث الدعاء احمد بن اسماعيل الحسن ان حبيبكم صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما هم بيحفروا في الخندق فلقى صخره وقفت قدامه. فقال يا رسول الله في صخره معطلانه مش عارفين نعمل ايه؟ راح نادي في شارع ايه؟ الفاس ولا الفاس اللي يحفر بيها وضرب ضربه الصخره دي تطيرت وقال الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام. حتى ان بعض المنافقين قعدوا يتغمسوا مفاتيح الشام ده احنا مش عارفين ناكل ولا نشرب ولا حتى يعني تقضي حق حد مفاتيح الشام احنا فين مفاتيح الشام فين؟ ده احنا بس نخرج بس من ازمه. انما المؤمنين لا، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هي دي المساله، انت عندك يقين في نصره الله عز وجل. الضربه الثانيه قال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس. فارس ده مين؟ سيدنا سلمان الفارسي. سيدنا سلمان حفظ الكلمه دي وهنتعرف فيها بعد 5 دقائق. حفظ كلمه اعطيت مفاتيح فارس يعني بلاد فارس اللي انا جاي منها هتتفتح هتتفتح وهيرجع هيبة المال بعد ما خرج وغرق الشام والصين والمكان الاجتماعية هيرجع لها تاني ويفتحها وتبقى بلاد اسلام. هتبقى بلاد اسلام بفضل الله عز وجل. الضربة الثالثة النبي عليه قال الله اكبر والله اني لأكسر قصر المدائن ابيض. ثم قال في الضربة الثالثة قال اعطيك مفاتيح فارس والله اني لأكسر قصر المدائن ابيض. في الضربة الثالثة قال الله اكبر واعطيك مفاتيح اليمن. سيدنا سليمان حفظ الكلام ده وفي غزوة الخندق زي ما قلت لك. في الغزوة دي ربنا قدر سبحانه وتعالى النصرة للمؤمنين وكان السبب الأول في اعتقادي والله أعلم كما في حديث الإمام البخاري إن أعظم سبب للنصرة في هذه الغزوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رجل السحاب هزم الأحزاب اللهم اهزمهم ودبرهم. فكان أعظم سبب للنصرة هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة للدور العظيم اللي احنا حكيناه قبل كده اللي هو دور إيه؟ نعيم بن مسعود لما راح خزن بين إيه؟ بين هدى بن قريظه وبين غطفان وقريش. المهم تمر الأيام وتيجي بعض المناقب بقى الجميلة لسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. فضل سيدنا سلمان طبعا ملازم للنبي عليه السلام والنبي عليه السلام كان يحبه جدا ويشله ويقدره. ليه؟ لأن بقى طريق البحر بتاعته تبقى قد إيه؟ زي برضه ما كان بيحصل أخواننا سلف وصالح خدوا برضه الخطوة دي من حبيب صلى الله عليه وسلم. كان بعض العلماء كإمام أحمد إمام أهل السنة وغيره كانوا لما يشوفوا طالب علم تعب جدا وغيره من أخر الدنيا وطلق البلدان عشان يصل ليه؟ كان يديله مكانة معينة ويديله قدر معين ويفرغ له وقت خاص بيه. ليه؟ لأن ده تعب أكثر من غيره ودي نفس الحكاية اللي بتعمل. يعني أفترض النهاردة عالم موجود في القاهرة وجاله طالب علم مثلا من الصعيد ومعاه طلاب علم من القاهرة لازم يعطي بتاع الصعيد ده يعني مزية أكثر من الموجودين عليه لأن هو الناس دول هو غايبين وهو غايبين منه يقدر يستفيد منه في أي لحظة إنما الثاني تعب عشان يوصل فلازم يخصه عشان إيه يحس طعم الرحلة. فلما عثمان فعلا كان يشيل سيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه. سئل سيدنا علي بن ابي طالب عن سيدنا سلمان ما رايك في سلمان؟ فقال علي من لكم بمثل لقمان الحكيم ذاك امرؤ منا والينا اهل البيت ادرك العلم الاول والعلم الاخر بحر لا ينزف. في حديث رواه البخاري ان النبي عثمان لما اخى بين سيدنا سلمان الفارسي وبين ابي الدرداء رضي الله عنهما سيدنا سلمان شوف ثقه بقى سيدنا سلمان دخل مره ومرات عن سيدنا أبو الدرداء وده كان قبل من جيل آية الحجاب. فدخل بقى أم الدرداء متبتلة يعني متبتلة يعني مش قاعدة كده مش يعني مش مظبطة نفسها كده ما فيش بقى مثلا تجمل يسلوب ولا أي حاجة. فقال مالك يا أم الدرداء؟ قالت إن أخاك أبو الدرداء ليس له شأن في الدنيا مش عايز حاجة من الدنيا لا لي رغبة في النساء ولا لي رغبة في الدنيا ولا أي حاجة ليل ونهار صايم وقائم مش عايز أنا كده. فدخل فقعد شوية جه سيدنا أبو الدرداء فأول ما دخل أبو الدرداء فقال له سلمان كل قال أنا صائم قال أقسمت عليك أن تفطر فأفطر كان صائم سيدنا كده فأفطر. فجيت الليل بعد صلاة العشاء قال سيدنا أبو الدرداء إيه اللي صار إيه؟ قيام الليل. فسلمان الفارسي قال له إيه؟ نم. قال له إيه بقى مصاب؟ قال نم. فنام. فجيت الثلث الأخير وإحنا صحيح قال الآن قم. فقام فصلى سلمان وصلى أبو الدرداء لحتى ما صلوا صلاة الفجر وراحوا. فشكى أبو الدرداء سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد أمرني أن أفطر ولقد أمرني أن أرقد ثم في الثلث الأخير قال يعني إيه صحان عشان أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء إن لأهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق ايه سلمان رضي الله عنه وارضاه. وفي يوم من الايام حتى رواه مسلم مر ابو سلمة كان مشركا على سلمان وبلال وصائب على الثلاثه. فاول ما عدى فهم الثلاثه متغاضين منه فقالوا والله ما ادركت ما اخذ والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ايه ما خاف يعني لو كنا طيبة ايه خلص عليهم خلص عليهم. مين اللي سمع الكلام ده؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فقال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ انت عارفين ده برضه مهما كان ابو سفيان برضه مكافر الا انه برضه ليه مكانه المفروض ان هو ايه احترام. فلما ذهب ابو بكر وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لعلك اغضبتهم اوعى تكون غضبت سلمان وصايب وبلاد اوعى تكون بعتهم والله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت الله عز وجل. سيدنا ابو بكر يسمع كان بيسكت رجع على طول مين لم تقوم ثلاثه قال هل ارفضتكم يا اخوتي قال لا يغفر الله لك يا اخي قال انتهت المشكله شفت يا اخواننا قدرهم عند ربنا سبحانه وتعالى بل وصف عن حل عن سيدنا ابو هريره قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سوره الجمعه وفيها واخرين منهم واخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعوا حتى سلاه ثلاث مرات وفينا تلمان الفارسي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على تلمان وقال لو كان الايمان عند الثريا لنا له رجال او رجل من هؤلاء كان منهم مين سيدنا تلمان رضي الله عنه وارضاه المهم فتمر الايام وتاتي اجمل من قبل واعظم وسام وضع على صدر سيدنا تلمان اللي هو ايه ان حبيب صلى الله عليه وسلم تحس ان كل التعب اللي انت تعبته ده كله ما عادش اباه لا ضربتك عز وجل احبك وجعل جنته تشتاق اليك والحديث رواه الترمذي واسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنه لتشتاق الى ثلاثه علي وعمار وسلمان وده ما قلتلك قبل كده في الحديث ايضا من رواه الترمذي واسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنه الى ثلاثه علي وعمار وبلال يعني اشتاق كم اربع علي وعمار وسلمان وبلال انت بتشتاق كم ايه شوف الجنه نفسها ايه اللي بتشتاق لسيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه وشوف كل التعب اللي تعبه ده كله لما يسمع مش مني ولا منك يسمع من الصادق صلى الله عليه وسلم لما يقول له يا سلمان الجنه والله مشتاق لك تخيل بقى لما تحس ان الجنه هي مشتاقه لك تنسى تعب السنين اللي فاتت دي كلها وتحس فعلا ان من كل لحظه عشتها كلها ما راحتش هذا وكان نفس سبحان الله شوف اعتزاز سيدنا سلمان بدينه عشان تعرف قدر النعمه اللي انت عايش فيها يا مسلم شوف قد ايه اعتزازه بدينه كان الناس اذا افتخروا بانسابهم واحسابهم واموالهم كان سلمان رضي الله عنه وارضاه يقول ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم وانت اخي ربنا احفظك من اباك او من ابوك هل هو الدرهم والدماغ ام هل هو الاسلام ام هل هو الجاه والمنصب والصيح ام هي الشهره ام هو كذا ام هو كذا من هو اباك اذا ابي الاسلام لا ابا لي سواه عاد سيدنا سلمان اخواننا لحتى ما مات النبي عليه السلام وجات حروب الرده وجات الفتوحات الاسلاميه وذهبوا زي ما قلت لك حفظ سيدنا سلمان كلام النبي عليه السلام لما قال ايه اعطيته مفاتيح ايه فارس قلت لك هتفكرك بيها بعد خمس دقائق يشاهد مولى عز وجل ان تفتح بلاد فارس ويدخلون المدائن اللي هي بلد سيدنا سلمان واول ما تفتح سيدنا عمر بن الخطاب يولي سيدنا سلمان اميرا على بلاد ايه؟ فارس تركها وهو ابن امير فعادها وهو امير ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وده اللي حصل والله اترك شيء مره لله اترك شيء مره لله اترك الدخان لخرج الله شوف ربنا هيخلف عليك قد ايه صح اترك الفرج على الدش والتلفاز والاغاني والكلام ده كله وشوف ربنا يخلف عليك حلاوه في قلبك ولذه في الطاعه وطلبا للعلم ودعوه الى الله عز وجل اترك البنت اللي قلبك متعلق بيها وربنا يكرمك بحور العين في الجنه اترك النظر الى النساء وربنا يكرمك بالنظر الى وجه رب الارض والسماء يوم القيامه اترك اي صاحب سوء وسوف يكرمك الله عز وجل بصحبه النبي على الحوض اترك اي حاجه وربنا يكرمك بكل حاجه شديد هناك اناس باعوا كل شيء من اجل لا شيء واشتروا لا شيء بكل شيء اكد لك بعض الناس اخواننا وضحكت له كله عشان بس وظيفه ارهاب الخاص اعمل ايه في الوظيفه اللي هي بتاعت كذا خد بالك لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق يتولى سيدنا سلمان بلاد فارس بلاد المدائن بلاد الفلوس والاموال خد بالك ويفضل قاعد فيها لحد خلافه سيدنا عثمان ثم يتركها وحنين يرجع مرة تانية ان يرجع المدينة مرة تانية ويعيش نفس المدينة حتى ما يموت في اخر خلافة سيدنا عثمان وسبحان الله وهو يموت يقول اضحكني ثلاث وابكاني ثلاث ابكاني ثلاث غافل ولا يغفل عنه وضاحك مثلي ولا يدري اراض عنه رب الارض والسماء ام ساخط عليه ومؤمل الدنيا والموت يطلبه واضحكني ثلاث لقاء الاحبه محمدا وحيدا صلى الله عليه وسلم ونعمه النظر الى وجه الله عز وجل وصحبه النبي في الجنه او كما قال سلمان رضي الله عنه وارضاه يموت سيدنا سلمان ولم تمت قصته ولم تمت الدروس والعبر التي كانت وراء قصة سلمان رضي الله عنه وارضاه. يا ترى يا اخوانا يا ترى احنا كمان نقدر نتعب زي ما تعبت سيدنا سلمان؟ نقدر نتحمل اذا احنا يا اخوانا 20 سنة رفوف بين البلدان وبين بين العلماء حتى نطلب العلم عشان نتعلم هدي النبي عليه السلام ونتعلم سنة النبي عليه السلام؟ محتاجين يا اخوانا ان احنا نتعب مرة لله عشان نجني الخبر في سلمة عرضها السماوات والارض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد ايه محتاجين مرة نتعب؟ حس بنفسك مرة كده قول انا تعبت ايه؟ عملت ايه؟ ايه اللي قدمته لله سبحانه وتعالى؟ هل مرة قمت حتى رجليك وجعتك من قيام الليل؟ مرة قمت حتى لما حسيت ان حلقك هيتقطع من العطش؟ مرة ذهبت الى الدعوة الى الله عز وجل حتى تقطع شفع النعم؟ سبحان الله. كان زمان يا اخوانا فالعلماء يقيسوا شهرة طلاب العلم في الدعوة الى الله عز وجل من النعال، اعزك الله. اول ما يجمع طلاب يقول تعال كل يقنع نعم. فاذا لقى نعل كده ثابت يقول له ايوه هذا نعل ثابت من اجل الدعوة الى الله عز وجل. لو لقى النعل لسه جديد لان كده الله هذا ما جرى ابدا، ده ما يتحركش من بيته خالص. خدت بالك؟ فسبحان الله. حتى قال بعضهم من علو همتي والله لو ذهب الناس الى القمر لصعدت اليهم حتى ابلغ دعوه الله عز وجل. وحتى وقف رب بن نافع في محيط الاطلسي بعدما فتح البلدان وفتح القلوب والامصار وخاض بجوازه في الماء وقال والله لو اعلم ان هناك ارضا بعد هذا الماء لقدته حتى ابلغ كلمه لا اله الا الله. هو ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين الهمه، محتاجين فعلا الحميه لديننا، محتاجين نعرف قدر هذا الدين. وزي ما قلت لك اول درس والله عمرك ما تحس بقدر النعمه ديت الا لما تشهد، الا لما تشهد. لو ما عشتش هذا الدين عمرك ما تحس بيه ابدا. ولذلك النهارده تلاقي الدين بقى هي انسان كتير من المسلمين. تعالى لك هنعمل ايه؟ ما كل الناس عايشه كده. فيعني هي جت عليا انا؟ هو انا بس يعني اللي مأخر الدعوه؟ هو انا اللي عملت؟ سبحان الله. لو كل واحد قال الكلمه دي يبقى كله هيتاخر وكله لم ينصر دين الله عز وجل. انما لو اعتقدت بنفسك انك انت الذي اختارك الله عز وجل لاعداد هذا الدين ولنصر هذا الدين لصلح الامر كله. ابنك تربيه تربيه القاده لا تربيه العبيد. مش ابنك تقول له ما شاء الله حبيبي نفسك كده ربنا يكرمك تطلع مهندس او دكتور، ده مش حرام طبعا. شيء جميل ان انت تطلع ابنك يطلع مهندس ودكتور، لكن الاصل ان هو يطلع ايه؟ داعية الله عز وجل. يبقى مهندس وداعية. زي ما بيسموها كده ايه؟ يبقى ضابط مهندس. أو ضابط دكتور مش موجودة ايه؟ موجودة. خد بالك؟ لا احنا مش عايزين كده. احنا مش عايزين حاجتين في الدنيا، عايزين حاجة واحدة. أو حاجة للدنيا وحاجة ايه؟ الأكل. المهم لازم يبقى في أكل. يبقى مهندس داعية. أستغفر الله. داعية مهندس. داعية قبل المهندس. خد بالك؟ أو داعية دكتور. أو داعية بقال. او داعيه ان لم حق الامر اشاء نحن. لا، في اي موضع في اي منصب في اي وضع انت فيه اول مهمه ليك انك عبد لله. ثاني مهمه انك داعيه الى الله عز وجل. يرى الناس سمت الاحسان على وجهك وفي معاملاتك وفي انقيادك. لازم النهارده يا اخوانا نكون مسلمين فعلا كما قال ابو الاعلى الموجودي، قال نحتاج ان نشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه. كلنا قلنا ايه؟ لا اله الا الله. قلناها ايه في السنتين. لكن محتاجين نقولها بفعلنا. محتاجين فعلا الناس تشوف كلمه التوحيد في معاملاتنا، في اخلاقنا، في سلوكياتنا، في امانتنا يا اخواننا. الامانه النهارده اصبحت عياذا بالله نتكلم عنها كانها من اساطير الاولين. النهارده الامانه اصبحت بين المسلمين الا ما رحم رب العالمين اصبحت كيف اضغاط واحلاها. ولا حول ولا قوه الا بالله. لا، النهارده الناس مش تامن بعض. لما الراجل معاه بيته 20,000 جنيه وجاره محتاج 5 جنيه يقولوا منين؟ والله العظيم لو كان في مساعات ما متاخرش. ليه؟ لانه علم ان الناس لا ياخذون ولا يردون. ده الاصل الان، هو ده الاصل دلوقتي ان الانسان ياخذ ولا يرد. طب ليه؟ هي فين اللي مستاهل يا اخوانا؟ ده احنا قلنا قبل كده ادنى اهل الجنه هياخد قد ايه يا اخوانا؟ 50 جنيه احتمال يكون ملك الدنيا. يعني تشيل عباره 5 جنيه و100 جنيه و1000 جنيه وايراد ارض. وفي النهايه اخين يتخاصموا مع بعض في المحاكم على 23 او 24 فدان والاثنين يموتوا ويتقتلوا في 4 نص. سبحان الله. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. لكن يا اخوانا نفوق، مش عارف اطول اكتر من كده لان يعني الدرس كان طويل، لكن فعلا يا اخوانا ما محتاجين النهارده فعلا نقف وقفه مع قصه سيدنا سلمان. وده الحقيقه يعني سامحوني انا صرعت فيها فعلا عشان تخلص النهارده، وان كنت يعني ما كنتش حاطط على كده كنت نفسي اقسمها لدرسين، لكن معلش برضه اكد انها تكون في درس واحد، لكن فعلا محتاجين ناخد الدرس والعبره. سيدنا سلمان لم يمل ولم يكذب، ما زهقش ولا تعب ولا كذب ولا تاخر ابدا 20 سنه مش مشكله، ولو كان ما وصلش الى النبي عليه الصلاه والسلام الا بعد 40 سنه ما اظن ابدا ان سلمان كان يتاخر ابدا. فليفضل برضه ويفضل يتابع لحتى ما يوصل ويقابل النبي ويحس بفرحة اللقاء، فرحة الوصول الحقيقة. انت لو وصلت الى طريق الله عبد الشمس الحقيقي مش احنا بنتهيأ لنا اللي هو ده الطريق، فممكن توصل لنا كأنك الحمد لله ايه بالصبر، لكن مش الصعب الصبر. كتير مننا والله اخواننا عمرنا نفسنا نحس بطعم الصبر، يعني نفسنا نحس كده ايه بقول ايه يعني مسلم اللي يصلي ما بين ايه تذبذبت او شغلت فلان الويل ايه تعذبت للصلاه 20 سنه اللي صار قبل ليه ثم تلذذت بها 20 اخرى، والله اني لادخل في الصلاه احمل هم خروج منها. عمرك بالله عليك دخلت الصلاه وحملت هم خروجك؟ طب ده بعض الناس بيحمل هم دخولها ومش عايز يخش، لكن هو بالتالي مش عايز يخرج، بيخش في الصلاه مش عايز يخرج منها. ممكن ان يصار كالزوجته بتقول كان له هيبه كهيبه الملوك، اول ما يخش البيت الولاد عايزين يلعبوا من بوسطه، خد بالك اول ما يشوفوش كتب فهو يشفق عليهم عايزهم يلعبوا من بوسطه يعمل ايه؟ يقول اني سادخل في الصلاه. اول ما يكبر كانت تقول ايه الاولاد يلعبوا حواليه يمين وشمال ولا يدري شيء. حتى اما في مره كان بيصلي في مسجد البصره فانهد طرق المسجد، طرق المسجد وقع والناس بره في الدكاكين جنوا بره واللي في المسجد دخل وهو لسه بيصلي. بعد ما الهد هدي كده وسكت ودخل جوه عشان يشوف بس ايه مين اللي تحت الانقاض، فلقوا مين اللي بيصلي؟ مسلم يا صاحبي. كان في التشهد. خلص فبيقول له انا فزعت. قال لهم ماذا رايت؟ حاجه حصل؟ قال لا ده تيجي الناس بس. مش حاجه حصل ده هزار بس. الناس خد بالك سبت الناس وقع وهو مش عارف. خد بالك ليه؟ قلب موصول بالله. هي اللي مش عارف. بالله عليك عمرنا حسينا بالناس دي. لازم ان انت تخش الصلاه مش عارف تخرج. لازم ان انت وانت بتصوم لو جوفك ده بيتقطع ثلاثة ليه؟ ده من أجلك يا رب. عمرك قمت كده في مرة وبنيتك سحبت وخدت أكل ووصلت واحد فقير وأول ما كان كده أنت اللي حسيت بطعم اللقمة حسيتها قبل كده؟ جارك اللي أنام على الكراتين مش دريان دي سبحان الله وهيموت من الباب اللي إحنا فيه دلوقتي وأنت ما شاء الله في المكيف والدفايات والبطاطين ورغم ذلك ما أنتش حاسس الأمر بحس بطانية من اللي أنت كلهم في صنبرة العرش بتاعك وديتها لواحد فقير يتدفن بيها وتاخد أجره. عمرك عملت ده؟ لازم تسلم لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك.